ستوريتل تقدم أنتي خريستوس 2 تأليف أحمد خالد مصطفى بصوت سمعان فرزلي. تنويه: جميع الشخصيات المذكورة في هذه الرواية هي شخصيات حقيقية بإنسها وجنها وشياطينها، وجميع الأحداث المحكية مبنية على أحداث ووقائع حقيقية مثبتة. تنويه ثان: أي عجب يصيبك من قراءة هذه الرواية؟ فهذا يعني أنك تحتاج إلى اكتشاف مزيد من الكتب حتى يزول العجب. غرفة صغيرة ليس فيها سوى أنا وأنت، نور خافت فلا ترى وجهي ولا أرى وجهك. ضربات عنيفة على باب الغرفة تحاول كسره. أراهنك أن بابا ضعيفا كهذا لن يصمد أكثر من دقيقة واحدة لا أكثر، فإن هم فتحوه الآن سيعدمونني ويمثلون بجثتي. ماذا يمكن أن يقوله المرء في دقيقة؟ ها؟ دعني أهمس لك بأنك أملي الوحيد في هذا العالم، فإن جاءك كتابي هذا وأنت جالس فقم من مكانك واختفي عن الأنظار وافتحه وحدك، فإذا قرأته في الليل فلا تنتظر النهار، وإذا قرأته في النهار فلا تنتظر الليل حتى تنفذ ما فيه. كل عين رأت وكل أذن سمعت حديثي هذا فهي مرصودة، فأنت لن تكون في مأمن، إما أنهم يرونك الآن وإما قريبا جدا سيحضرون. شياطين من الجن والإنس يتنزلون من كل زاوية من أعلاك ليقتصوا منك كما اقتصوا مني. هل انتهت الدقيقة؟ هناك صوت شيء يعبث بقفل الباب بأداة معدنية ويد محترفة، وها هو ذا صوت التكة المميزة للقفل يرن في الأذن كأنه جرس الموت. سفر الأصول. صورة حية من داخل شاشة كمبيوتر. في خلفية الشاشة نجمة سداسية تنقبض لها القلوب، ومؤشر الماوس واقف في زاوية الشاشة لا يتحرك. فجأة تحرك الماوس بسرعة محمومة، تحرك باحثا عن شيء ما في عجلة، وأخذ يفتح الكثير من القوائم حتى وجد أيقونة فتح الكاميرا. هنالك توقف الماوس وضغط عليها مرتين. انقلب شكل الماوس إلى هيئة الانتظار، ثم برزت نافذة الكاميرا. بداخل النافذة ظهر بث حي لما تراه كاميرا ذلك الكمبيوتر الآن. سقف غرفة مهدرئ تتدلى منه مروحة قديمة تدور في بطء، وصوت مكتوم ينبعث من مكان ما يبدو كأنه أنين شخص. ضغط الماوس مرتين بداخل نافذة الكاميرا فكبرت وأصبحت تملأ الشاشة. ظهرت بغتة في البث يد غليظة اقتربت من الكادر، ثم أظلمت الصورة لحظات. كانت تلك يد شخص ما يمسك بالكاميرا ليعدلها. صدر كثير من الضجيج من تحريك يده للكاميرا، ثم اعتدلت صورة الكاميرا وظهرت في البث صورة صاحب اليد. شاب قبيح الوجه أصفر الأسنان اقترب بوجهه الدميم من الكادر وهو ينظر في أنحاء الشاشة، ويده تضغط بعصبية على زر الماوس. لم تكن الدمامة تنبعث من ملامحه بل من عينيه التي يعرف من يراهما أنها لشخص مختل. قال المختل ووجهه يقترب من الكادر اقترابا يظهره أكثر بشاعة: هل هذا الشيء اللعين يصور؟ برز من خلفه شاب طويل الشعر، قرب وجهه الحاد من الشاشة والآخر وإن كانت عيناه أقل اختلالا، قال لصاحبه: هذه مشكلة الجهالة أمثالك، ها هو الزر أمام وجهك القبيح. ارتدى كلاهما على رأسه قناع عجل أسود مخيفا، ثم ظهرت في زاوية الشاشة كلمة REC حمراء، ما يعني أن المختل قد بدأ تسجيل فيديو. بانت في عيونه الظاهرة من القناع نظرة جدل وهو يرى بدء التسجيل، ثم قال المختل: الليلة تشهد عيونكم المريضة التي تزور هذا الموقع اللعين مشهد إعدام إنسان مصاب بالتوحد. تمخط المختل وأنزل رأسه بعيدا عن الكاميرا وتفل على الأرض، ثم أعاد القناع على رأسه وقال: اسمه بوبي، ومن أصدر الأمر بإعدامه هو أبوه. هل رأيتم موقفا لعينا كهذا من قبل؟ أب يأمر بإعدام ابنه. كف عن تسمية هذا الشيطان بالإنسان يا ليوبولد. نظر ليوبولد إلى الكاميرا وقال: معذرة، نسيت أن هذا اللعين تحاول كل التنظيمات العليا منذ سنة كاملة الوصول إلى مكانه، وهو يختفي كالشيطان حتى انكشف لنا موقعه اليوم. رفع صاحبه يده وهو يقول: فليكن أيها السادة، حضروا عيونكم اللعينة، نقدم لكم بوبي فرانك. ابتعد الاثنان عن الكادر ليظهر وراءهما صبي مقيد مكمم، عيناه تنطقان بالرعب. أشار أحدهما إلى زميله أن يوقف البث، فانحنى ليوبولد على الكمبيوتر وأوقف التسجيل، وخلع كلاهما أقنعة العجول، وتحولت عيون ليوبولد المختل إلى نظرة شرسة، وهو يقول للصبي المكمم: المشهد الآتي في التسجيل سيكون إعدامك بالصودا الكاوية، وهي طريقة التنظيم في قتل كل من يفشي أسرارا مكتومة يراد لها أن تظل مكتومة، لكن ليس الآن. دعنا أولا ننفذ فيه ما اتفقنا عليه يا الويب. اقترب الويب ذو الشعر الطويل من الصبي المكمم وقال له: إنها المرة الأولى في عالم التنظيمات السرية التي يأمر فيها رئيس التنظيمات العليا في أمريكا أبوك يعقوب فرانك أمرا مباشرا بإعدامك، وأنت ابنه الوحيد صاحب القدرات العقلية الفذة، بعد أن كان يحضرك لتكون الماستر من بعده. ذلك لأنك مثل أي خائن لعين هربت فجأة دون سبب مفهوم، بعد أن حصلت على نوع معين من الأسرار المحظورة التي لا تخرج لأي أحد، ونشرت بعض المذكرات للعامة. قل لي أيها الإبن الوحيد اللعين، لقد طالعنا تلك المذكرات التي نشرتها قبلا للعامة، ووجدنا أنها تحوي الأسرار المبدئية العادية التي قد يقدر الباحثون على الوصول إليها بشيء من الجهد. فأين وضعت الأسرار المحظورة الأخرى؟ أين كتبتها وأخفيتها؟ نزع الويب التكميم عن فم بوبي الذي كان ينظر بملامح خائفة بلا رد، وإحدى عينيه ترمش باستمرار ككثير من مصابي التوحد. فجأة هجم عليه ليوبولد وسحبه من ياقته وهو يقول: هذا اللعين لا يتفاعل معنا جيدا يا الويب. فزع الصبي وهو يسمع صوت تجهيز طلقة مسدس، ونظر وراءه ليجد الويب يمسح بيده على فوهة مسدس ويقول: هون عليك يا ليوبولد، سأجعل هذا الصبي الذميم يشتري منا حياته بدمائه. أمسك الويب شعر بوبي بقسوة ورفع له رأسه وهو يقول: أنت تحب الألعاب اللعينة يا بوبي الصغيرة؟ كنت تلعب مع العامة بكروت لعبة الإلوميناتي الممنوعة وتفشي الأسرار السطحية للتنظيم، لذلك قد حضرنا لك لعبة تليق باسمك، لعبة ستلقى فيها حتفك. لكن دعني أكون صادقا معك، إذا تجاوزت اللعبة اللعينة بكل جولاتها للنهاية فستعيش وستنجو بحياتك، لكن إذا خسرت في أي جولة منها يا بوبي فسأنتزع منك بهذا النصل الجميل أحد أحشائك القذرة، وكلما خسرت جولة أخذت منك عضوا جديدا حتى تموت متعفنا. نظر إليه بوبي فرانك في رعب والويب يكمل: سيكون اللعب فوق طاولتك هذه بكروت من نوع آخر يا بوبي، نوع له رائحة الموت. نظر بوبي إلى الطاولة في فزع، وليوبولد ينفض عنها كروت الإلوميناتي ويضع عليها كروتا من نوع آخر. أصابت بوبي بكثير من التوتر، ووضع ليوبولد فوهة المسدس تحت ذقن بوبي وهو يقول: أرى أن عينيك عرفت اللعبة أيها اللعين الصغير. نعم، هي أوراق التاروت التي أخرجناها من خزانتك، والتي لاحظنا أنها أوراق مجمعة من أكثر من طبعة، بعضها حديث وبعضها قديم، وموضوعة في 13 مجموعة كما لاحظنا. نظر بوبي بشيء من الندم إلى كروت التاروت الخاصة جدا التي أخرجها هذان السافلان من خزانته. شد الويب بالمسدس على ذقن بوبي وهو يقول: لعبتنا هذه يا بوبي ليس فيها سوى قاعدتين اثنتين. أدخل ليوبولد فوهة المسدس في فم بوبي وقال: القاعدة الأولى، في كل جولة التاروت لعينة ستسحب بيدك القذرة مجموعة كروت من 13، ثم ستنظر إلى رسومات الكروت وترتيبها، ثم ستسرد لنا ما تحكيه من الأسرار التي خصك بها والدك، تلك الأسرار العميقة التي لا تقال إلا في الدرجات العليا، التي أخفاها أعضاء التنظيم القدامى في رسومات التاروت، فلا يفهمها إلا الخاصة الذين هم في مرتبة والدك. حرك ليوبولد زر الأمان الخاص بالمسدس وهو يقول: القاعدة الثانية، إن قلت سرا واحدا فقط يا بوبي وكنا نعرفه أو يعرفه أحدنا ونحن أعضاء في التنظيم، فإن هذا يعني أن المعلومات التي عندك قد نضبت وأنك بلا فائدة وستخسر الجولة، وسأضرب بهذا النصل في جسدك وأستخرج أحد أحشائك وأضعه أمامك. وحذاري أن تكذب أو تتصنع الأسرار، فإنك إن لم تأتي بدليل على صحة السر الذي تعلنه لنا فستعد جولتك خاسرة. فتح ليوبولد مطواطا السويسرية كانت في جيبه وسحب بوبي ليقف أمام الطاولة وقال له: والآن يا لعين، مد يدك القذرة الصغيرة واسحب المجموعة الأولى. تقدم بوبي من الكروت المغلقة وبيد مرتعشة سحب مجموعة من 5 كروت. نظر إليها واتسعت عيناه في قلق وهو ينظر إلى الأخوين، فقد كانت تلك الكروت بالذات تحكي سرا من الأسرار العليا التي لا يدري عنها أحد أي شيء. الورقة الأولى كانت ورقة أميرة الفتنة، وعليها صورة شيطانة تحيط بها حبائل الخديعة. الورقة الثانية هي ورقة الشيطان، وعليها الصورة النمطية للشيطان الجالس متربعا في هدوء مخيف. الورقة الثالثة هي ورقة الغيرة، وعليها صورة رجل وامرأة متحابين، وهناك امرأة أخرى تنظر إليهما من وراء شجرة في حسد. الورقة الرابعة هي ورقة شجرة الحياة، وعليها الصورة التخيلية لشجرة الحياة وثمارها التي من نور. الورقة الأخيرة هي ورقة الليل الموحش، وعليها صورة مكان مقفر بين جبلين فيه ذئاب متوحشة وعقارب، والقمر فوق كل ذلك يعكس صورة الإنسان الحزين. ازدرد بوبي فرانك لعابة ونظر إلى الأرض في ندم، وبدأ يحكي الحكاية الأولى والسر الأول. 1. في البدء كان 7000 قبل الميلاد. عين البشر إن لمحت أرضا تصير خرابا. أرض بحث عنها بنو الإنسان حتى عميت عيونهم ولم يجدها أحد إلا قليل، وكل من علم بأمرها أخفاه لغرض في نفسه. في تلك الأرض تبدأ قصتنا في زمان بعيد، ربما يكون قبل 9000 عام. صخور جبلية خضراء ترتفع إلى مد بصرك، شلالات ساحرة تنهمر من اليمين والشمال على نهر النيل الصافي كالكريستال. لا تظن أن ذاك هو نيل إفريقيا، بل هو نيل آخر في موضع آخر يجري كاللؤلؤ وسط حيوانات الليزو الرمادية التي تنظر إليك في ريبة، وطيور التراتورن الضخمة تحلق فوقنا وتهبط كل حين بأعناقها لتشرب، وحيات عملاقة رابضة على الضفاف تتحرك ببطء. وسط كل هذا ظهرت صورة يد سمراء لرجل بني اللون مائل إلى السواد، إنسان مثلي ومثلك، يمسك بعود من نبات وترتجف أصابعه. أمامه لوح من طين يحاول جاهدا أن يكتب عليه أي شيء، لكن الرعشة تمنعه. طويلا كان، جميل الملامح، فيه صفاء مدهش، له شعر طويل جعد يصل إلى نهاية رقبته. بجواره وقف ملاك مهيب جليل اسمه رازئيل، متمثلا في شكل بشر يطمئنه ويربت عليه ويقول: سرات. كانت تلك لغة سريانية قديمة جدا. أعاد الملاك الكلمة على الرجل، كان يقول له: اكتب. ظل الرجل يرتجف حتى قال الملاك: هذا الغصن الزهيد، إذا وضعته على هذا اللوح من الطين امتلكت سر القلم وصرت سيدا على كل دابة تسير على الأرض. وكتب الرجل وتعلم بالقلم وسار مع رازئيل ينظر إلى خلق الله من حوله حتى أتيا تلة عالية، نظر من فوقها إلى البحر فاتسعت عيناه في انبهار. كان يرى على سطح البحر وأمواجه عجبا مدائن ليست كأي مدائن، تشاكيل من بنيان ترسو على صفحة الماء، قبابا ملونة وتماثيل وجبالا بارزة من البحر عليها مساكن معلقة في الجبال كالقناديل يلفها الضباب. قال الرجل الأسمر: ما تلك التي هناك يا رازئيل؟ ضيق رازئيل عينيه الزرقاوين وقال: هؤلاء قوم خير لك ألا تقربهم ولا يقربوك، فلا تحرك قدمك إلى هناك، بل لا تحرك حتى خواطر قلبك. نظر الرجل بوجهه الوسيم ناحية المدائن في قلق. كان ذاك الرجل الصافي القلوق هو أبي، وهو أبوك وأبو البشرية كلها، آدم. بومة وحية وامرأة في روح واحدة، شفتان كأنهما التوت والياقوت، فاتنة حادة الملامح ذات بشرة بيضاء ورمشين طويلين يعلوهما شعر ثائر كثيف بين البني والبرتقالي، كانت تمر بكرب عظيم في غابة كثيفة وسط أرض عدن، رياح عاصفة تضرب وجهها وملابسها والشجر من حولها، وهي تحتمي بشجرة عملاقة علمها الملاك أن تشق جذعها وتسكن فيها. لم تبدو على وجهها أي علامة للخوف، وحولها الحيوانات تركض لتلوذ بأي شيء. مالت شجرتها العملاقة مع الريح حتى انهارت بكامل ثقلها فجأة على رأسها، قشعر جلدها والشجرة تهوي عليها، ثم توقفت الشجرة بغتة عن اندفاعها وارتجت الأرض من تحت أقدامها. نظرت بعيون مرتعبة فرأت، رد الشجرة بكتفه فقط حتى تشققت الأرض من تحت قدميه. كان قوي الجسد والروح. نادت: سامنغلوف. صوتها يقع في النفس موقعا أشد من السهام، كانت تنادي الملاك الموكل بها الذي أنقذ حياتها متمثلا في هيئة بشر، لكن الخطر لم يتوقف إذ سقط من جذع الشجرة ثعبان مرفوع الرأس ينظر إليها في تهديد، وبغتة انقضت انقضت يد المرأة بعزم لا يلين لتمسك برقبة الثعبان، فأخذ يتلوى حتى سقط من يدها ورفع رأسه المرعب لينفث سمه. وقف الملاك مندهشا لشجاعتها، ثم صاح فيها: ابتعدي عنه يا ليليث، إن سمه قاتل. نزلت قدم قوية على رقبة الثعبان فساوتها بالأرض، ثم هوت ضربة عصا غليظة فسحقت رأسه. نظرت ليليث بدهشة إلى صاحب القدم القوية والجسد المفتول ذي الوجه الصافي النضر. كان هذا آدم في أول لقاء بينه وبين المرأة الأولى. سألته ليليث بإعجاب: أنت آدم؟ نظر إليها وكل ذكريات وحدته تتبدد وهو يقول: أو تعرفينني؟ قالت ليليث وهي تتفحصه: ألست تعرفني وجئت هنا لأجلي؟ فأنا كذلك أعرفك، فلدي مثل الذي عندك من العلم. قال آدم بصوته الدافئ: فأنت مني وأنا سكنك، وحيثما تكوني أكن. قالت وعيونها تنبض دهاء: ومن أين أتيت أنت؟ خلقني الله بيده ثم خلقك مني. وقاطعته بشيء من الحدة: وما الله؟ اتسعت عين آدم خيفة من قولها وقال: هو خالق كل شيء ونحن عباده. صاحت ليليث بروحها السوداء: هل رأيته؟ أين هو؟ أيخشى الظهور؟ فليعش من يشاء عبدا، أما أنا فلست عبدة لأحد. خفق قلب آدم الصافي ولم يكن يدري ما ليليث قالت قولتها في وجهه، وانصرفت بعيدا عنه. كفرت ليليث ولم يكفر قبلها إنس ولا جان. نظر إليها بدهشة صافية، كان في روحها شيء ما لا ينطبق على روحه، كأنما خلقت من صخر الجبل. أغواها الشيطان أم أغوتها نفسها؟ في ظلمة الليل وقفت ليليث على جانب من نهر عدن تحت نور باهت للقمر، وأفكار تتقاذف قلبها الساخط. كان آدم لطيفا معها، لكنه مثلهم، لماذا لا يوجد أحد مثلها؟ أطرقت برأسها تنظر إلى صورتها المنعكسة في الماء، وجه فاتن يتموج مع تموج الماء، لكن شيئا جعل عيونها تنبض خوفا. خيل إليها أن وجها آخر يظهر في الانعكاس، وجها قبيحا. أخذت تقرب وجهها وتغمض عينيها وتفتحهما، ثم نفضت هذه الخيالات وتقدمت بقدمها الحافية لتنزل في النار. وبغتة انقبض قلبها، فعلى صفحة الماء برز ظل آت من خلفها كأن أحدا يقف خلفها. نظرت وراءها في رعب فلم ترى كائنا، إلا أنها لمحت الحيوانات تهرب من مواضعها وتختبئ، والطيور تبتعد في ذعر. نظرت ليليث حولها في خوف، ثم استدارت ببطء تنظر إلى النهر فلم تجد أثرا للظل. وقبل أن تفكر ليليث جاءها من خلفها همس خافت تصلبت له روحها، رفيع قميء ذو بحة كريهة. الماء أفسد بصرك يا بشرية، وسيفسد رداءك، فاخلعيه وانزلي عارية. بطرف عينيها الغاضبة نظرت خلفها، فوجدته واقفا يحدق إليها وكل شيء فيه ينطق بالغرابة. رجل عجوز كسيح، أكثر أسنانه ليست في فمه، تخرج من ذقنه شعرات معدودة مجعدة طويلة. يرتدي عباءة سوداء ممزقة من هنا وهناك. قالت ليليث بلسان حاد: ما أنت؟ أمال رأسه إلى اليسار وهو يحدق إلى عينها ويقول: أنا الحارث. صاحت فيه: هل أنت من تلك المساكين الملونة في البحر؟ اقترب منها ببطء وقال لها بصوته الذي يشابه الفحيح: تلك مساكن قومي، لكنني سهوت عنهم منذ أيام وبقيت أتبعك من بعيد. قالت له بحذر: لماذا تتبعني؟ قال وهو يميل رقبته إلى اليسار: أنت أكثر حكمة منه وعقلا، في الحقيقة أنت أذكى وأجمل مخلوق رأته عيناي على هذه الأرض وكل أرض. ثم ظهرت على وجهه ملامح الندم الزائف وهو ينظر إلى جسدها ويقول: هذا الجسد الجميل يجب ألا يعيش في الغابات ويتخذ من جذوع الأشجار سكنا، أمثالك من الفاتنات عندنا أميرات. قالت ليليث وقد بدأت تتمالك نفسها: من أنتم؟ أشار بظفره إلى تلك المدائن التي يلفها الضباب في البحر. قال لها: أرضنا أعظم من أرضكم الخاوية التي ليس فيها سوى اثنين، أما نحن فكثير. شعرت بشيء من البهجة في نفسها لكنها أخفتها وقالت: خذني إلى مساكنكم. ابتسم بأسنانه البشعة واستدار يمشي، فتحركت وراءه وهو يقول لها: لا يمكننا إدخالك عبر البحر، فتعالي من ناحية جبال أكروزيان الحمراء. ومشت الإنسية وراء الحارث وسمعت من ورائها مناديا يقول: ليليث. كان ذاك هو الملاك الطيب سامينغلوف يقول لها: لا تتبعيه يا ليليتو، هذا شيطان. رمقته بطرف عينها ثم أشاحت بوجهها عنه وسارت مع الشيطان، ولم تدري مع أي شيطان كانت تسير وأي خطأ ترتكبه. فذلك الذي سحبها وراءه لم يكن شيطانا عاديا. بالسلام خلقت والسلام عنك بعيد. في ممر مظلم داخل جبال أكروزيان كانت ليليث تسير وراء الشيطان، ولا تدري لما تذكرت آدم في هذه اللحظة. لماذا تفكر الآن في أنه كان وديعا جدا؟ ما الذي جعلها تتبع هذا الشيء لهذا المكان؟ وفجأة توقف الشيطان. كانت هيئته في الظلام تبدو أكثر طولا وقوة، وببطء استدار لها وأنزل العباءة عن رأسه. فجع قلب ليليث وتراجعت للوراء فطريا وهي ترى قامته الطويلة وشعره الأسود الطويل النازل على جانبي وجهه الحاد المخيف الذي يماثل لونه ذر الرماد. ظهر التوتر على عينيها وقالت بحدة: من أنت؟ حدق إليها بنظرته تلك التي ينزل فيها رأسه قليلا ويرفع عينيه كأنه سيخترق روحك ذاتها وقال: عيناك لا ترتجفان خوفا يا بشرية، وروحك ثائرة كأنها أفعى. أنا لوسيفر، خازن هذه الأرض وما حولها. ذهلت عيونها وسكتت رهبة ومشت وراءه حتى خرج إلى مساكن سوداء مبنية كأن البحر هو أساسها وليس الأرض، تتحرك مع تحرك الموج. وهناك رأت حيوانات ذات عنق طويل تمضي في الماء وقبابا حمراء كقباب القصور. مضى بها الشيطان حتى دخل مدينة الجن. كل شيء كان مبنيا بأحجار كبيرة والأرض مرصوفة قطعا قطعا بشيء كالرخام، ووسط كل هذا برزت من بين الظلائم عيون سود تبرق في تحفز. ثم تكاثرت العيون حتى ظهر أصحابها صنوف من الجن بأنواعهم تجمهروا حولها، وقال قائل منهم: يا أبانا ما هذا؟ نظر إليها إبليس في احتقار لم تره لليث وقال: هذه صاحبة ذلك البشري الخليفة الذي جعله الله في الأرض، وجدتها كفرت ولم يمضي على خلقها شهر. رأت ليليث الجميع ينظر إليها نظرات لم ترتح لها، وتجرأ أحد حديثي السن وصاح: كافرة كافرة. ردد وراءه بعض صغار الجن المتجمهرين: كافرة كافرة كافرة. يزخر جوف الأرض بجماجم الذين اتبعوا الشيطان وظنوا أنه على حق. لا يمكنك أن تزعج ليليث وتبقى بخير. فجأة هبت ليليث إلى ذلك الجني الهازئ في غفلة منه مندفعة، ومدت يدها إلى عنقه بقسوة، ثم اتسعت عيناها بدهشة ويدها تمر منه كأنه من ذرات الجو، فتراجعت خوفا وعلى تضاحك الشياطين حولها. وفجأة صمت الجميع. التفت الجن وراءهم وتباعدوا في رهبة، لتظهر من ورائهم امرأة تقترب في هيبة. نظرت إليها ليليث وقد أيقنت أنه قد قضي عليها. وجه رمادي وكحل ثقيل في العين وجدائل بيضاء وسوداء تزين شعرها. كانت تلك واضية، زوجة لوسيفر الأولى. قالت بصوت رصين: ألم يخبرك ملاكك يا بشرية أن الجن لا يؤذيهم أمثالك؟ لم ترد ليليث، وظلت تنظر في كراهية، ثم قالت واضية: أنت يا بشرية بأمر الشيطان، فلا أذى يطالك عندنا ما دامت روحك له مأسورة. مشت ليليث بجوار واضية وهي تنظر حولها إلى الجن الذي يسير الواحد منهم وبصره ينظر إليها نظرة الذي يشتهي أن ينفرد بك. قالت لها واضية: أكافرة أنت بالله؟ ردت ليليث بحزم: لا أؤمن إلا بما تراه عيني. عليك ألا تثقي بهذه العين، فأنت تريننا نحن الجن لأن روحك صافية في أول خلقك، لكن ما دام لديك هذا الجسد فسيأخذك إلى شهواته، وتثقل روحك عن رؤيتنا وتكونين مثل كل الحيوانات المادية التي رأيتها في الغابة، عمياء عن رؤية الجن والأرواح. وفي موضع غير بعيد كان لوسيفر ينظر بعينيه السائمتين إلى ليليث، فجاءه صوت أسفل منه يحدثه ويقول: ماذا ترى هذه المرأة فاعلة إذا عرفت الحقيقة؟ وضع لوسيفر ظفره الطويل الوحيد أمام شفتيه وهو يقول في التؤدة: ستحرق كل شيء. سكت محدثه طويلا، فنظر لوسيفر أسفل وهو يقول له: أتظنها تفعل هذا وهي بيننا؟ لكنه لم يجد محدثه الذي بدا وكأنه غاب في جحور الأرض. سموم أفاعي الجن تميت الأرواح. أيام تجري تتبعها الليالي بظلمتها، وعيون ليليث ترقب كل شيء، وكل شيء في تلك الأرض يرهب القلوب. أولئك قوم لا يخرجون إلا في الليل، فإذا أتى النهار فعلاقتهم بالظل عجيبة، كأنهم يحيون به أو فيه، وكانوا يسمون أرضهم السوداء أرض ديجور. وفي ذلك المساء ومن بين الظلال شق أرض ديجور كيان بلا ظل. كلما سمع أحد من الجن صوته دخل بيته وأغلق عليه بابه، كأن كل الكيانات خلقت من ماء وهذا وحده خلق من سم. كلما نفث كلماته في أرض انقلب أهلها من بعد سلامهم فجارا ومن بعد إيمانهم كفارا. وفي تلك الليالي الأولى من تاريخ الزمان كان ذلك الكيان متوجها إلى نقطة واحدة. ليليث بداخل برج يتشح بالسواد. كانت ليليث تنام ونافذة البرج غير بعيدة عنها تظهر اكتمال قرص القمر وحوله قطع من سحاب رمادي. فبرز من وسط الصمت صوته كأنه صوت الحية ذات الجرس. دخل من النافذة وتحرك ناحية جسدها النائم، قرب وجهه من أذنها وعنقها كأنه يتشممها. أصدرت بوجهها تعبيرا منزعجا، وفجأة وبلا مقدمات نهضت من رقادها كأن الشيطان قد مسها. سمعت عند قيامها صوت طائر أسود يفر من النافذة. دق قلبها في فزع. لم يكن صوت الطائر هو المفزع، بل ذلك الصوت الآخر المنبعث من جوار النافذة كأنه صوت حية. قامت تخطو ببطء إلى ناحية النافذة ودقات قلبها تعلو. كانت عيونها تميز شيئا في الركن بجوار النافذة أو شخصا يخفيه الظلام. وقبل أن تخطو خطوة أخرى أتاها صوته من بين الظلمة: ألم تشتاقي إلى غابة البوم؟ صوت أنثوي ناعم عميق ينفذ إلى الروح. بدأ صاحب الكيان يتقدم حتى انعكس عليه ضوء النافذة الخافت فرأت وجهه. إن مظهره أشد غرابة من صوته، وجه ليست فيه أي ملامح أنثوية، وفي الوقت ذاته ليست فيه شعرة واحدة في الوجه أو الرأس. يضع عباءة تغطي جسده ومعظم رأسه. لا تدري أذكر هو أم أنثى؟ قالت ليليث: من أنت؟ قال لها ووجهه الأصلع يبرز من تحت الرداء: يدعونني سيربنت. وقبل أن تتساءل وتفهم قال لها القول التي صرعتها: كنت أظن أنك أشمل الوجوه حتى رأيتها معه. صاحبك رأته عيني وهو يسير ومعه امرأة أذكى منك وأجمل. آدم اليوم منحه ربه معها حق الدخول إلى الجنة العظيمة، جان أكويلو. أما أنت فتركوك ها هنا دائمين بين جن وشيطان. ولم تمضي ساعة واحدة حتى كانت ليليث خارجة من أرض ديجور. تركت قصور الشياطين وانطلقت وليس في قلبها إلا النيران. الغيرة قتلت الحية. كان نائما وروحه تسير في سبحات من نور، ثم رأى رؤيا غريبة. امرأة في كامل زينتها ترقص وحولها كثير من الرجال ينظرون إليها. كانت تشبه ليليث، وبين الرجال كان ملك البلاد المهيب ينظر إلى رقصها في شاوة وهي تنظر له بغنج في أثناء رقصها. كان ذاك حلم آدم الذي فتح عيونه ببطء وهو مستلق على أرض عدن. وما إن فتح عينيه المتعبتين حتى تراءت له صورة مموهة لامرأة ذات شعر أسود. ولم تلبث الصورة أن اتضحت وظهرت أمامه عذراء صبوحة ذات رمش جميل وعينين وضاءتين سوداوين. سمراء البشرة إذا نظرت إليك أضاءت روحك. حسناء لها شعر ناعم متموج يصل إلى كتفيها، تنظر إليه ببراءة طفلة. عرفها فور أن رآها لأن رازئيل أنبأه عنها. حواء، ابتسم ثغره وفؤاده لها وقال: أنت حواء؟ نظرت إليه ببراءة وقالت: ولماذا أنا حواء؟ لأنك سمراء وفي روحك حياة. ثم بدا أنه تذكر شيئا مقلقا فسألها في حذر: من أين أتيت؟ قالت له ببساطة: منك. اطمأن قلبه وقال لها: أنت مني وأنا سكنك، وحيثما تكوني أكن، وإذا تناثرت أجزاء روحي تجمعينني، وعندما تجمعينني فأنت تجمعين نفسك. فضحكت لقوله. كانت حواء حنونة دافئة الروح، نظرتها سحر وكلامها سكن، فسأل رب أن تكون له رفيقة، فكتبها الله له زوجة، وعلمها آدم عن الله مما علمه الله. وفي ذلك اليوم تحت جبل ماتاريمون الأخضر العظيم جاءهما الملاك الجليل رازئيل وقال: لأن ربكما رأى كل ما تعملانه أنه حسن، فاليوم برحمة من ربك يا آدم أسكنكما ربكما جنة أرض أكويلو. وأشار إلى ربوة مرتفعة عليها أشجار باهرة المنظر. فرح قلب آدم وحواء بمجرد مرآها من بعيد، وامتثلا لأمر ربهما ومشيا ويده لا تفارق يدها إلى تلك الجنة. في هذه اللحظة أحس رازئيل بشيء في الخلف، فاستدار ناظرا فرأى لوسيفر واقفا ينظر إليهم نظرة جامدة. قال رازئيل لآدم وهو يشير إلى لوسيفر: يا آدم انظر إلى ذاك صاحب الرداء الأسود، ذاك من الجن الذي أريتك مساكنهم، ولقد اتخذك عدوا أنت وزوجك، فاتخذاه عدوا وتنبه ألا يخرجنكما من هذه الجنة فتشقى يا آدم. نظر آدم نظرة طويلة إلى لوسيفر وكذلك حواء، ثم انصرف نظرهما عن إلى الجنة ومشيا مع رازئيل الذي قال: يا آدم إن جان أكويلو جنة مقدسة في أرض عدن، نصلي فيها لربنا ونسبحه، وفيها من الجن كثير، ولا يجوز فيها ذنب، أي ذنب، وإنه لا جوع فيها ولا ظمأ ولا حر فيها ولا مشقة. مشى آدم وحواء إلى أعلى الربوة الزاهرة البديعة حتى أتيا مشهدا أوقفهما مكانهما من بهائه. ساحة واسعة مجيدة يتوسطها نهر النيل الذي يجري في هدوء، ووسطه ممر طويل يصل إلى مدخل لم يرى على الأرض في كل العصور، مدخل يماثل عظمته، صرحان عاليان مبنيان من قوالب كالمرمر بيضاء، يقف الصرحان كعمودين جليلين وسط النهر الواسع، ويظهر خلفهما الأفق والسحاب. هبت على آدم وحواء نسائم الجنة برائحة المسك، ومشى الزوجان على الممر حتى أشرفا على مدخل الجنة، فإذا عليها ملائكة حسان الوجوه والثياب يحيونهما بتحية الله. دخل آدم وحواء وهما ينظران حولهما، الجبال مزهرة والأرض، والمياه جارية، والنسيم رقيق يداعب الوجوه، ومن وسط ذلك الجمال أتاهما أفزعهما ملاك اتشح برداء أسود يظلم على وجهه فلا تظهر ملامحه، ملاك ليس على ظهر الأرض إنسان إلا سيرى وجهه عيانا بيانا عند موته، ملك الموت. قال لهما: آدم وإيفا، كل ذنوب الإنس والجان التي تعلمانها لا تدخلها هنا، وكل شجر الجنة تأكلان من كيف شئتما، إلا تلك الشجرة هناك لا تقرباها. نظر آدم وحواء برهبة إلى الشجرة التي يشير إليها. كانت شجرة خضراء كبيرة تتناثر فيها ثمار صفراء مشقوقة، يظهر منها لب أحمر كالدم كأنه عيون حمر تنظر في ثقة مخيفة، وكأنها تعلم ما سيكون. لا ليست الأشياء في ذاتها ملعونة، بل نحن من يصنع لعناتنا. هورعت ليليث والنار في قلبها تكاد تشعل الأرض. كانت تمشي جوار نهر عدن متوجهة إلى الجبل الذي ينزل منه النار، جبل ماترمون الأخضر الذي تقع جنة جان أكويلو أعلى. لكن لم تكن صخور ذلك الجبل قابلة للتسلق بأي حال، دارت حوله من كل موضع حتى أوشكت أنفاسها على الانقطاع. وعند سفح الجبل رأته واقفا ينظر إليها بعينه التي تلتهم من أمامه، لوسيفر بكامل حقده. قال وهو ينظر أعلى الجبل: تلك الجنة ثمرها ليس مثله ثمر، وملائكة تطوف بكل مكان تبحث عن رضا ساكنيها. صاحت ليليث: خذني إليها كما أخذتني إلى أرضكم السوداء. لن يمكنك دخولها، فهي ليست لكل أحد. نظرت ليليث له بانزعاج فسكت قليلا، ثم قال لها ببحة ثعبان: إلا بطريقة واحدة. قالت بسرعة: ما هي؟ أن تخرجي منها أحدا حتى يمكنك أن تدخلي مكانه. ثارت النار في روحها فقال لها: لو أخرجت تلك المرأة الجميلة السمراء سيخلو لك وجه صاحبك وتأخذين مكانها. تغيرت ملامحها إلى الحدة وهي تقول: بل سأخرجهما معا. لمعت عينه جذلا وإعجابا وهو يقول: يمكنك عمل ما هو أشد، شيء سيموتان بسببه كل يوم حتى تنتهي حياتهما، أما أنت فستعودين كالأميرة إلى قصرك في أرض دايجور. وكيف أخرجهما؟ رمى إليها شيئا صغيرا جدا فالتقطته بتلقائية وهو يقول لها: بهذا. نظرت إلى الشيء الذي رماه، كانت ثمرة صغيرة صفراء اللون ربما بحجم ظفرها. رفعت عينيها له متسائلة: أخبرها الشيطان ماذا تفعل وكيف تدخل إلى الجنة؟ وتحولت النار التي بداخلها إلى طاقة في أطرافها وصرامة في عينيها الجميلتين، وعقدت العزم على التحرك. سأكون بانتظارك هناك، قالت له والدهشة تغمرها. أيمكنك الدخول أنت؟ أنا خازن هذه الأرض كلها، لكن لا يمكنني إدخالك معي، سأعينك فقط على إخراجهما. مشت ليليث بمحاذاة سفح الجبل ودقات قلبها تتسارع كلما توغلت في الطريق الذي وصفه لها لوسيفر: طريق الشيطان. جنة في الأرض وجنة في السماء وجنة بينهما. مضت ليليث في طريق وعرة تبعد أغصان الأشجار المتكاثفة وأنفاسها تتلاحق، ووراءها يكمن لوسيفر يراقبها دون أن تدري. حتى اقتربت من المكان الذي وصفه الشيطان، عرفت هذا لما رأت أمامها شجرا كثيفا قصيرا ملتفا حول بعضه يسد الطريق. انحنت وحاولت المرور لكن بلا فائدة. انقطع جزء من ردائها عند الساعد فتوقفت قليلا، ثم نزلت على بطنها وزحفت من تحت الدغل. كان لوسيفر ينظر إليها وجسدها الرشيق يتلوى عبر الدغل، وابتسم هازئا. بدت في عينه كأنها حية تسعى إلى فريستها، ولم ينسى تلك الصورة أبدا. كان يمكنها أن تدخل إلى الجنة إذا دعاها هو، لأنه خازن الجنة، ولكنه كذب عليها لغرض في نفسه. كان يحب أن يرى ذل الإنسان وسعيه لأجل الشرور. قامت ليليث تنفض رداءها مما علق به من أغصان ونظرت أمامها، فأصابها الذهول للحظات. فجأة أصبحت داخل الجنة هكذا بلا مقدمات، أرض مفروشة بالزهر الأبيض المنتشر على بسيطة خضراء، نسائم عطرة وزهور بنفسجية وقرمزية متطايرة في الهواء كأنها زينة الجو، ونهر النيل الأزرق يجري وسط كل هذا ليصب بشلال هادئ في ثلاثة أنهار متدفقة، سيحان وجيحان والفرات. شجر بديع وثمار وأرض ممهدة للسائرين. رأت كل هذا فلم تتمالك نفسها، ضحكت ورفعت يدها تتلمس الأوراق الملونة المتناثرة وتتنفس أريج الجنة. وقررت ليليث أن تبقى هاهنا وتطرد كل من سواها. خطت بضع خطوات ثم انتبهت إلى شيء في السماء، بل أشياء، وارتجف كيانها. رأت ملائكة عظام الهيئة يسدون أفق السماء، سائرين في كل موضع فيها، تسمع صوتهم في ترنيمة واحدة تقدس الله: قدوس قدوس قدوس. مشت رافعة كتفيها في خوف. أدهشها أكثر أنها وجدت بعض الجن هنا وهناك يصلون ويسبحون، ثم تذكرت حديث لوسيفر وأخرجت الثمرة الصغيرة تنظر إليها، ومشت تبحث عن شخص واحد: حواء. ولم يطل بحثها كثيرا حتى وجدتها. إذا التقت الغريمتان جلس الشيطان يتعلم. وحدها كانت حواء في أرض من الورد تنحني لتطعم بيدها سربا من طيور الفيل السوداء وطيور الأموال البنية، حتى برزت أمامها فجأة ليليث بشعرها البرتقالي المميز ونظرتها الثائرة. فزعت منها حواء فزعا شديدا، فلم تكن قد رأت امرأة غيرها من قبل. نظرت إليها ليليث نظرة نافذة من أعلاها إلى أسفلها. كانت تتفحص المرأة التي فضلها آدم ورب آدم عليها، سمراء حسناء دافئة بعيون بنية وشعر جذاب. قالت لها ليليث بشبح ابتسامة: هل أنت حواء؟ أومأت حواء برأسها إيجابا وقالت لها بخوف: أبشرية أنت مثلي؟ أتظنين نفسك الوحيدة في الأرض؟ لمعت عين حواء وهي تقول: أتكونين أنت تلك المرأة التي تحدث آدم عنها؟ قالت ليليث وهي تربط على غضبها: أدخلني ربي هنا كما أدخلك، فأنا هنا قبلك بزمن. ردت حواء بدهشة: ولكن كيف؟ أنت كافرة. قالت ليليث بسرعة: هكذا قال لك صاحبك ليبعد تفكيرك عني. أخبريني ماذا تفعلين هنا؟ أمرنا الله أن نعتني بكل دواب الجنة، فأعطى آدم شرق أكويلو وأعطاني هذه الأرض. قالت لها ليليث بابتسامة مصطنعة: كيف وجدت طعم ثمار الجنة؟ هل أعجبك؟ قالت حواء ببراءتها الجميلة: حلوة المذاق تعيننا على التسبيح، نأكل من كل شجرة ما عدا واحدة محرمة علينا. ثبتت ليليث نظرها على حواء وأخرجت يدها مليئة حتى آخرها بتلك الثمرة الصفراء التي أعطاها إياها لوسيفر، وقالت: تقصدين هذه؟ نظرت حواء بقلق إلى يد ليليث ورأت الثمار الصفراء التي حرمها الله عليها، فجزعت وتراجعت. فقالت ليليث: أتعلمين؟ إن هذه هي طعامي المفضل من بين الثمار جميعا، ذقتها فانفتحت عيناي هاتان وأصبحت أرى أمورا لم أكن أراها. دهشت حواء وقالت: وماذا فعل بك ربك؟ لم يفعل شيئا، أنت حقا لا تعرفين، لو ذقت منها ستكونين خالدك الملائكة، لا يشيخ جلدك ولا يذهب جمالك، مدت ليليث يدها إلى حواء بثمار الشجرة المحرمة. كانت تلك الثمرة هي جوزة الطيب، صفراء مخيفة المنظر، تسكر العقل، حرمها الله على الإنسان لأنها تذهب العقل. ونظرت حواء بقلق للثمار وقالت: لا أستطيع، أنا خائفة. ظلت يد ليليث ممتدة بالثمار تشجع حواء، حتى مدت حواء يدها وفي رأسها عشرات المخاوف. ولما وصلت يدها إلى الثمار سحبت ليليث يدها بعيدا، فنظرت لها حواء في دهشة، فقالت ليليث: ما أدراني أنك لما تأكلين من هذه الثمار وتصيرين كالملائكة يصيبك الغرور وتمنعين منها خليلك آدم وتستأثرين بها لنفسك. والله إن لم يكن على الأرض ثمر غيرها لآثرته بها على نفسي. نظرت إليها ليليث في غيرة، لم تنجح رموشها الحمراء في أن تخفيها، ثم مدت لها يدها بالثمار مرة أخرى. أخذت حواء الثمار، لكن شيئا داخلها منعها أن تأكل، فقالت حواء: لعلك تكذبين، لن أكل منها حتى تأكلي أنت أولا. بهتت ليليث للحظات، فهي لم تأكل من هذه الثمار لأن لوسيفر حذرها أن تأكلها داخل الجنة، لكنها حرصت ألا يظهر شيء من هذا على ملامحها، وقربت الثمار من فمها وقلبها يرتعد، لم يعد أمامها من سبيل. أكلت ليليث بعض الثمار، طعمها كريه لكنها قاومت امتعاضها، وبقي وجهها جامدا وحواء ترقبها. ثم قالت ليليث: هيا يا سمراء خذيها، كيف تعتقدين أنني ما زلت أسكن جنة المقربين وها أنا آكلها أمامك؟ لن أفعل هذا إلا بعد أن أخبر آدم أولا. واستدارت حواء وغادرت المكان متجهة إلى آدم، وظلت ليليث واقفة لا تتكلم والحنق يجتاحها. كان تأثير جوزة الطيب المسكر قد بدأ، شعرت أن عقلها يدور ببطء وتوازنها يختل، وكل شيء حولها صار أبطأ، الطيور والحيوانات، كل شيء لا يكاد يتحرك. لم يكن هذا كل شيء، بل شعرت بداخلها أن شيئا ما كان كاملا ثم انفجر، شيء لا تدري ما هو، لكنه يشعرها بغريزة غريبة. فإن جوزة الطيب إلى جانب أنها تسكر، فهي تثير الرغبة الجنسية التي كانت كامنة في المرأة الأولى، والآن تفجرت. الشيطان لا يكذب، إنما يخلط الحق بالباطل. في مروج أكويلو كان آدم يرعى طيور الرتيت الصغيرة، ثم توقف فجأة لما رأى لوسيفر يقترب منه ببطء. قرب الشيطان رأسه منه وقال بلا مقدمات: شجرة واحدة من يأكل ثمرها ينعم بالخلود ولا يذوق الموت أبدا. نظر إليه آدم بحذر ثم أكمل ما كان يفعله مع الطيور وقال: انصرف عني، فلا يعنيني الخلود، لقد أنبأني ربي بعمري وعمر ذريتي. نظر الشيطان إلى الأرض وقال: لقد كنت مثلك يوما ما يا آدم، ولما رزقني الله ذرية كفر كثير منهم رغم كل مواعظي، ولولا أن عمري طويل ما استطعت أن أصلح أمرهم في الأرض. قال آدم بحسم: تلك ذريتك، أما ذريتي فأنبأني ربي أن أكثرهم لا يفسدون في الأرض. شعر الشيطان بنار أخفاها وهو يقول: أما أنا فصبرت وأصلحت من فسد من ذريتي جميعا، فأكرمني الله وأدخلني إلى الملأ الأعلى، وأنت لا تدري كم هو جميل ذاك البيت المعمور الذي هناك. أطرق آدم برأسه ولم يرد، فضيق الشيطان عينيه وهو يقول: أنت إذا نلت الخلود يا آدم ستنال عمرا طويلا، وبدلا أن تعبد الله 1000 سنة ستعبده 1000، وكلما عبدته تقربت من نوره أكثر، وأعظم الخلق هو من ينال نورا أكبر. نظر إليه آدم وقد أثرت فيه هذه الكلمة الأخيرة لحبه الله تعالى وحرصه على القرب منه، وهنا ظهرت حواء آتية وهي تنظر إلى الشيطان بريبة، ثم اقتربت من آدم وهمست في أذنه بشيء. عرف الشيطان أنها تهمس له بأمر الشجرة، فقال لهما وهو يتهيأ للمغادرة: يا بشريان، أقسمت لكما إنني ناصح ولا أقسم به كاذبا، ونحن في هذه الجنة المقدسة، وإلا يخسف بي ربي. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تنالا الخلود أو تكونا ملائكة. الجنة تصير نارا تحرق روحك إذا غضب عليك الرب. وقفت أمامهما الشجرة المحرمة تزينها كلمات الشيطان بثمارها المشقوقة الصفراء التي تبدو كعيون ساخرة. ظلا ينظران إليها في ارتياب، وحواء تتعلق بذراع آدم وتقول له: يا آدم، هل سنأكل منها حقا؟ نظر إلى الأرض ولم يرد، ثم نظر إلى الشجرة في قلق. وفي غفلة منهما ظهر من خلف الشجرة آخر من يتوقعه آدم في تلك اللحظة، ليليث شيطانة بني الإنسان. فجزع لرؤيتها والتهب عقله بالظنون، فقالت له حواء: يا آدم، إنني رأيت هذه المرأة تأكل من الشجرة. قالت له ليليث بصوت خافت: لقد صرت أعلى منك عند ربي يا آدم فقط بسبب هذه الشجرة. الملائكة تحسدك ولا تريد لك القرب من ربك. وضعت ليليث الثمار في فمها وأكلت وهي تنظر إليه. أحس أن طبعها الحاد قد تغير، فأشعره هذا بمزيد من الاطمئنان. فشد آدم على يد حواء وقال لها: نعم سنفعل يا حواء، عسى أن نكون من المقربين. ثمرة صفراء من جنة خضراء صبغت الأرض بلون الدم. مد آدم يدا مرتجفة إلى الثمار فالتقط بعضها وأعطى حواء، ثم قرب الثمرة من فمه في تردد. كان شيء ما يمنعه وشيء آخر يدفعه، وحواء بجواره تفتح شفتيها ثم تغلقهما في خوف. بقيا ينظران إلى بعضهما وعيونهما تبرق بالفضول والخوف، حتى إذا وضع الثمار في فميهما ارتعدا وهما ينظران إلى بعضهما في تقزز من مذاقها، وانحنت حواء لتبصق هذه المرارة من فمها. ولم تمضي دقائق إلا وبدأت الدنيا تدور، وسمع آدم صوت حواء غريبا متثاقلا وهي تقول شيئا ما ثم تهوي على الأرض من المرارة. وجث آدم على ركبتيه وبدأ يغيب عن الوعي، ثم سقط على وجهه، وكان آخر ما رآه هو اقتراب أقدام الشيطان. لم يكن إبليس ينظر إليهما شامتا، بل كانت نظرة كراهية وحقد. وليليث بجواره تنظر إليه متعجبة في سكرها، رأته يمد يده وينزع ملابس آدم ببطء. تسارعت ضربات قلب ليليث وهي تنظر إلى ما يفعله الشيطان الذي عرى آدم تماما عن ملابسه، ثم نزع عن حواء رداءها وتركهما ملقيين على الأرض وأخذ ملابسهما بعيدا. كانت ليليث تنظر إلى إبليس ثم تنظر إلى آدم، وكثير من المشاعر المتضاربة تجتاح قلبها. شيء ما أصبح يقربها من آدم، وتشعر أنها مشفقة عليه، أو ربما هي تريده بقربها. ومن بين جنبات الصمت والعري والخزي سمع الجميع بوقا عاليا صم آذان الكل. فتح آدم عينه وشيء ما يضرب في دماغه بلا هوادة، وأفاقت حواء أسرع منه وتفتحت عيونها فرأت الكارثة. رأت نفسها دون ردائها ورأت آدم كذلك، ففجع قلبها وقامت تهرع إلى أقرب شجرة بالجوار وطفقت تنزع أوراقها الكبيرة وتضعها على جسدها. وأفاق آدم بعدها وشهق شهقة الفزع والأسى وهرب إلى ناحية الشجرة يضع الأوراق على جسده هو الآخر. وسمع البوق يضرب أنحاء الجنة مرة أخرى، ونزلت ملائكة العذاب. أخطاء الآباء يدفع ثمنها الأبناء. تحرك إبليس مبتعدا بقلق عن المكان لما سمع البوق وليليث تتبعه. كان يقول لنفسه إنه لم يقترف معصية يمكن أن تخرجه من الجنة، إنه يعرف أن ليس عليه أمر أو نهي إلا ما أمره الله به صراحة، وما فعله مع آدم لم يكن كذلك. توقف إبليس مكانه فجأة وتسمرت قدمه وأصابته رجفة ونظر إلى الأعلى. كان ربه يكلمه قبلا من أمامه وهو لا يراه، وهكذا كان يتكلم الله مع أول خلقه من أي جنس رحمة به، وكان إبليس أول خلقه من الجن. قال له ربه: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ لم يتوقع إبليس ذلك السؤال في هذا الوقت، فقد مر على قصة السجود تلك زمن. أيعاتبه الآن؟ رد إبليس وكل ذرة فيه ترتعد بين خوف وغرور: لم أكن لأسجد لبشر، خلقته من طين الأرض. ورفع رأسه للسماء يملأه الكبر والجبن وقال: أنا خير من خلقتني من نار سامية وخلقته من طين مهين. فأتاه أمر ربه الذي لم يكن في حسبانه: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. بجوار لوسيفر وقفت ليليث تنظر إليه في دهشة وحنق، وقد سمعت كلامه مع ربه. ورغم أنها لم تسمع كلام ربه له، فإنها فهمت. لقد كان لوسيفر يخدعها، إنه مثلهم يؤمن بوجود الرب. ولم يمهلها الوقت حتى تغضب غضبتها، إذ أتت ملائكة العذاب وأمسكوا بها من رقبتها وهي تنظر إلى مشهد أدهش كيانها. لوسيفر صاحب المظهر المهيب فجأة تخشب وانضمت قدمه لبعضهما وتمزق رداؤه الأسود عن صدره، فظهر جسده النحيل المشدود وعليه أثر كأنه ضربة سيف قديمة تقطع صدره من أعلاه إلى أسفله. لم يكن هذا ما أدهشها، ولكن عندما تمزق الرداء ظهرت أجنحة لوسيفر، ثلاثة أجنحة عن اليمين وعن الشمال كأجمل ما تكون الأجنحة. ولكن وجه لوسيفر كان يتبدل من طابع المهابة العام إلى طابع الألم، وفجأة صرخ وبدت أجنحته وكأنها تتقصف وتنقسم دون أن يمسها أحد. كانت تتهشم محدثة صوتا أشبه بكسر العظام. سالت الدماء من فم لوسيفر وصرخ صرخة قيل إن جميع أهل السماوات قد سمعوها. وجثى لوسيفر على ركبتيه وبدأت تظهر وراءه كأمثال الذرات التي تتكون، حتى برز خلفه من العدم ملاكان، هاروت وماروت، أمسكا به في قسوة وهو منكس رأسه ولا يصدق أن هذا يحدث معه بعد 2000 من السنين قضاهن ناسكا بين السماء والأرض. نسي لوسيفر أن الكبر ذنب، وأن تتكبر في الجنة يعني أن تطرد. وعند أقدام آدم وحواء المرتعدة نزل الملاك جبرائيل ومشى نحوهما وهو ينظر إليهما بغير شفقة، واقتادهما أمامه وهما يشعران بالخزي. ونزل أمر الله على الجميع: هبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الخارج من النعيم يرى كل من حوله ذئابا ولو كانوا ملائكة. كانت الأرض تهتز من تحته، وأوراق أشجار جنة عدن تذروها الرياح العاتية فتطير وتصفع وجهه وجسده، وهو يسير حسيرا، وخليلته حواء تسير بجواره، وكل ذرة فيها ترتجف حتى يدها الحنونة التي تحتضن يده. لم يكن على جسديهما شيء يغطيهما إلا أوراق شجر محبوكة في بعضها يثبتانها بيد مهزوزة لئلا تقتلعها الريح الثائرة. وعند الأبواب الشمالية لجنة عدن كانا يقفان بصعوبة على قدميهما، وبدرت منهما نظرة إلى المكان الذي سيخرجان منه. فقط نظرة واحدة لكنها خلعت روحيهما. لم يكن مثل المكان الذي دخلا منه ولا حتى قريبا، بل كان شيئا آخر يفجع الروح. كهفا مظلما أسود ضيقا بصخور يابسة وأرض حجرية. نظرا إليه فوجدا عنده ملك الموت ينظر إليهما نظرة لم ينسياها، فارتعبا وظنا أنه موتهما، وعجزت أقدامهما عن تحمل المنظر، فسقطا على وجهيهما إلى الأرض يرتجفان من الهول. على بعد خطوات كان يقف الملاكان هاروت وماروت ممسكين بلوسيفر الذي كان ينظر إلى آدم بشماتة كريهة، ولليث بجواره وسط ملكين من خزنة الجنة يحوطانها وهي تصرخ في آدم وتقول: آدم، أليس رب هذه الأرض قد خلقك؟ أيطردك هكذا؟ هذا هو الرب؟ كان آدم ساكنا بلا حراك وبدا عليه الموت، فنادته بصوت أعلى: آدم! ثم استدارت عازمة على الهرب معطية ظهرها للملكين، لكنها فجأة انتفضت والتوى ذراعها حول جسدها دون أن يمسها أحد، وأدير جسدها لتواجه الملكين مجبرة، ثم سقطت على ظهرها مغشيا عليها، والتقطها أحد الملكين على كتفه ومضيا بها مبتعدين. ومن وسط العواصف والأوراق الثائرة ظهر ظل لملاك ثالث يقترب حتى تبين وجهه. كان متمثلا في هيئة بشر. اقترب من آدم وانحنى عليه وقال له بصوته الذي يعرفه آدم جيدا: آدم، إن ربك المجيد يلقنك كلمة. ارتجفت ملامح آدم وهو يرفع عينه إلى الملاك وقد اغبر وجهه، وقال بصوت واهن: رزئيل. نظر إليه الملاك رزئيل وقال له: أنت محفوظ برحمة الله يا آدم، وربك الرحمن يلقنك كلمات، بكلمة منها خلقك، وبكلمة منها قال لك كن، وبكلمة منها تاب عليك. قم يا آدم وتلقى كلمة ربك. توهج آدم بالأمل وقام وجسده يرتعش، وهو يشد على يد حواء ليقويها، ونظر إلى ما حوله لم يكن هناك أحد. لوسيفر أخذه الملكان وأهبطاه من فوق سماء جبل ماتريمون جسدا داميا مكسور الأجنحة ذليلا ينظر إلى السماء في ذهول وهو يهوي كالنجم. وليليث أخذتها الملائكة ورمتها في أرض قاحلة لا زرع فيها ولا ماء. أما هو وحواء فقد ساقهما ملك الموت إلى ذلك الكهف المظلم، كهف المكفيلة، مغارة الموت. تمت. صمت تام احتل المكان بعد انتهاء القصة، وأصبح الويب يمسك بالكروت وينظر إليها صامتا بشرود. أما ليوبولد فاقترب من بوبي وقال: أتساءل عن الإنسان الأحمق الذي يحذره إلهه من الخطية فيفعلها. يبدو أن قصة آدم تنسخ نفسها في كل عصر، فأنت يا لعين حذرك أسيادك في التنظيم ألا تخون، فخنت وجلبت هذا على نفسك. رفع ليوبولد المسدس أمام عين بوبي الذي اصفر وجهه، لكن الويب قال وهو يتطلع إلى الكروت: دعه يا ليوبولد، إن هذه القصة التي رواها موجودة هنا حقا بين ثنايا الرسومات. قال بوبي وهو مطأطئ الرأس ساهما: الرسم موجود أمام العم طيلة الوقت، ولا يفهم شفرته إلا الخاصة. تحرك ليوبولد وجلس بالمقلوب على كرسي صغير أمام بوبي، وعقد ذراعيه على ظهر الكرسي ويده ما زالت تمسك بالمسدس في تهديد، وقال: دعك من هراء الأشياء المخفية يا بوبي، أنت ستخبرنا بكل أثر يدل على هذه القصة أو سأنتزع أحشائك القذرة أمام عينك واحدا واحدا حتى تتكلم. قل لي، من أين أتت التنظيمات السرية بهذه القصة التي لم ترد في كتابة؟ ابتلع بوبي ريقه بخوف وهو يقول بصوت مرتعد: الفكرة أن البشر ينظرون إلى حكايات الكتب المقدسة على أنها دين فقط، ولا يأخذونها على أنها نصوص تاريخية أبدا، رغم أنها أقوى توثيقا من كتب التاريخ العادية. التنظيمات السرية هي الوحيدة التي نظرت إلى هذه النصوص على أنها تاريخ، متحررين من أي عقيدة. بهذا جمعوا النصوص إلى جوار بعضها كما تفعل مع أي بحث تاريخي، وشيئا فشيئا بدأت بعض الكنوز تخرج من مخابئها. توقف ليوبولد عن اللعب بالمسدس بين يديه وقال: أي نصوص؟ لا توجد لهذه القصة التي حكيتها أي نصوص؟ قال بوبي بسرعة: نصوص التوراة والإنجيل والقرآن والحديث ومخطوطات اليهود والمسيحيين المخفية المسمات كتب آدم وحواء المنسية، كل هذا وضع بجوار بعضه فخرجت القصة. تدخل الويب هذه المرة ووضع الكروت جانبا وقال: مستحيل، هذه الكتب تتعارض مع بعضها في مواضع عديدة من قصة آدم، يبدو أن هذا الفتى يكذب يا ليوبولد. أسرع بوبي قائلا وهو ينظر إلى الكمبيوتر المحمول في قلق: بل الحقيقة أن كتب اليهود المخفية تتفق مع القرآن كثيرا، وتذكر أحداثا من القصة تفرد بها المسلمون وحدهم في قرآنهم وحديثهم دونا عن بقية الأديان، مثل سجود الملائكة لآدم وامتناع إبليس عن السجود والكلمات التي تلقاها آدم من ربه وإرسال آدم بنيه إلى الجنة في آخر حياته وقوله لهم: انطلقوا فاجنوا لي من ثمار الجنة، وطريقة موت آدم ودفنه المذكورة في الحديث. فحكماء التنظيم وضعوا فقط كل النصوص المتفقة وغير المتعارضة في لوحة واحدة فرسمت لهم القصة تماما مثل البحث التاريخي. قاطعه ليوبولد بحدة: لماذا تنظر إلى التسجيل كل حين يا هذا؟ هل أنت خائف؟ لا تتعجل، فهذا التسجيل خاص بنا نحن حتى لا ننسى أي معلومة تقولها، أما التسجيل الذي سننشره على الموقع اللعين فهو مقطع إعدامك، فوفر على نفسك القلق حتى ننتهي منك. قال الويب لأخيه بصوت عال: لا تقاطع اللعين في أثناء حديثه يا لعين، دع اللعين يتحدث. رد ليوبولد بغضب: وأين السر المهم فيما قال؟ قال بوبي فرانك: السر الذي سيفتح النار على الجميع لو تمت إشاعته بين الناس هو جنة عدن التي طرد منها آدم، فمن بين النصوص المقدسة المتفق عليها في الكتب السماوية تضح أن هذه الجنة كانت على الأرض لا في السماء. التفت إليه ليوبولد قائلا: أي هراء هذا؟ أكمل بوبي وهو يميل رأسه وعيناه تحدقان إلى موضع واحد كعادة المتوحدين. ألم تقرأ في التوراة أن جنة عدن هي ملتقى أربعة أنهار، واحد منها هو نهر الفرات المعروف وعليه فهي على الأرض؟ والسنة الصحيحة لمحمد النبي الإسلام ذكرت في حديث صحيح أن آدم قال لأولاده: أي بني، إني أشتهي ما يشتهي المريض، وإني أشتهي من ثمار الجنة، فابغوني من ثمار الجنة، من ثمار الجنة، فهي على الأرض، وإلا لكان أولاده شياطين تطير إلى السماوات. قال الويب باهتمام: دعك من هذا، ماذا تعني أنها سر سيؤدي كشفه إلى مشكلات؟ ها؟ قال بوبي بصوت قلق: لقد عرف التنظيم موضع تلك الجنة بالضبط على الأرض، وإذا كشف هذا الموضع فستشتعل لأجله حروب لا تنطفئ، أكبر من الحروب التي على القدس اليوم. أمسك ليوبولد بياقة بوبي وهو يقرب المسدس ويقول: لا تجعلني أسأل، أجب بنفسك وصف لنا ذلك الموضع. قال بوبي مرتجفا: لا لا لا لا، لا تسأل، سيكون كشفها في مجموعة الكروت التالية. أبعد ليوبولد المسدس متفاهما، وقال الويب بصوت ساهم كأنه يحدث نفسه: لكن ليليث، كل الأديان وكتب التاريخ اتفقت على أنها أسطورة، كيف تقول إنها حقيقة؟ قال له بوبي: ألم تسأل نفسك لماذا تقدس التنظيمات السرية إلى هذه الدرجة شيئا هو مجرد أسطورة؟ سكت الويب في شرود، وبوبي يكمل: كل شيء بدأ من الحية التي أغوت آدم وحواء في التوراة. كان السؤال المنطقي هو: كيف تتكلم الحية؟ سيقول لك اليهود والمسيحيون إنها ليست إلا رمزا، وستجد مفسري القرآن يحشرون قصص الحية حشرا رغم أنه لا ذكر لها في القرآن ولا في أحاديث محمد. والحق أن السر الأعمق بدأ من تلك الحية التي عاشت كل هذه السنين تنتقل في كتب الأديان. دق قلب الويب وهو يستمع صامتا، وبوبي يقول: مفتاح السر انكشف من الزهار، أهم كتاب في الكابالا، الأسرار الإلهية اليهودية، حيث قال بوضوح إن قرينة الشيطان في الجنة كانت امرأة عادية تلقب بالحية الملتوية، وسقط الغطاء عن السر لما ترجمت التوراة إلى اللاتينية أول مرة، إذ ترجموا كلمة ليليث إلى لامية التي هي في أساطير اليونان امرأة نصفها حية ونصفها امرأة، من هنا ظهر أصل الأسطورة. قال الويب بدهشة: أنت تريد أن تقول إن كلمة الحياة في التوراة هي لقب لامرأة عادية اسمها ليليث؟ رد بوبي مستعيدا رباطة جأشه: نعم، ولقبت بالحية لخبثها، وقد استعان بها لوسيفر ليغوي آدم وحواء ويخرجهما من الجنة، وتحولت هذه المرأة بوحي الشيطان بعد ذلك تقديسا لها وإمعانا في إضلال البشر إلى آلهة تعبد، فأصبح البابليون يعبدونها باسم تيامات إلهة البحر التي نصفها حية ونصفها امرأة، والسومريون يعبدونها باسم الحية بليلي، والمصريون يعبدونها باسم وجيت التي هي امرأة بوجه حية، هي نفسها الحية الموضوعة فوق رأس تمثال توت عنخ آمون الشهير. ولما أراد أهل التوراة أن يذكروها في سفر التكوين كتبوا فقط لقبها الحية، وربما فعلوا ذلك تحقيرا لها. قال الويب: يبدو أن في كلامك بعض المنطق، فأشهر الرسامين دوما يرسمون الحية التي أغوت آدم وحواء على هيئة امرأة كرسمة مايكل أنجلو الشهيرة على سقف كنيسة سيستينا. قال بوبي وهو ينظر إلى التسجيل: ليس هذا هو الدليل الوحيد على وجود هذه المرأة، هناك المزيد، وسيأتي في درجة أعلى من الكروت. قال الويب وقد تذكر أمرا: من هو رازئيل ذاك؟ لم أسمع اسمه قبلا. زفر بوبي بتوتر وقال: رازئيل هو بداية خزينة الأسرار، هو في تعاليم اليهود الملاك الذي نزلت معه أسرار الكابالة وأعطاها للإنسان في كتاب يؤمنون أنه الكتاب المقدس لآدم ويسمونه سفر رازئيل. قال ليوبولد بحدة: وما أهمية هذا في أي شيء؟ أغمض بوبي عينيه وكأنه يهدئ نفسه وقال: ستعرف فيما بعد. شد ليوبولد المجموعة التالية من الكروت ونثرها أمام بوبي وهو يقول: إذن لا تضيع الوقت، فصبري بدأ ينفد. نظر بوبي إلى الكروت وتنهد بأسف ثم قال: القصة التالية ستفتح مزيدا من الأبواب المغلقة. بدأ كشفها عندما ظهرت 4 مخطوطات قديمة في أماكن متفرقة من العالم، كل مخطوطة منها ترجع إلى زمن مختلف ومكتوبة بلغة مختلفة، والغريب أنها كلها تحكي القصة الغريبة نفسها التي لا يعرفها أحد عن آدم وحواء ونشأة بني الإنسان. وعندما ظهرت هذه المخطوطات 4 قلبت أفكار العالم، لأن مجرد اختلاف موضع اكتشافها ولغتها وحديثها عن القصة نفسها يعطي لهذه القصة مصداقية تاريخية. سمى الناس هذه المخطوطات حياة آدم وحواء، وهي في معظمها مذكرات كتبها آدم وحواء ليصفا ما رأياه لأبنائهما. لدينا هذه المرة 3 أوراق. الورقة الأولى هي ورقة الأمل، وفيها صورة امرأة حزينة يحيط بها كهف مروع. الورقة الثانية هي ورقة المحبين، وفيها رجل وامرأة وراءهما ملاك مهيب. الورقة الثالثة هي ورقة الغبي، وفيها مهرج شيطان يقوم برقصة ساخرة. 2 أول سطور في التاريخ، من 7000 قبل الميلاد إلى 6800 قبل الميلاد. تقول حواء: تسألونني وعيونكم لا تقابل عيوني، عشت معكم أتحاشى الحديث عن هذا حتى بدأت أجد في أنظاركم لوما واتهاما. كلما شقيتم في الحياة، أي شقاء، ترمونني بتلك النظرة الصامتة. أيمنعكم الحياء أن تقولوها؟ قولوا يا أمنا إن العلة فيك، أخرجت أبانا وأخرجتنا من النعيم، قولوها وارحموني من هذه النظرات، وإن أجيالا بعدكم ستلعنني. لكن لا أحد منكم يعلم الحقيقة، أنا وحدي لدي الحكاية. فخذ يا ولدي واكتب حديثي هذا ولا تغفل، واحفظ هذه الألواح كما تحفظ روحك، لعل أبنائي يعلمون. كهف مظلم ضيق يا ولدي كالقبر، دفعنا فيه ملك الموت، ونحن نرتجف كالطير بلا حيلة، وننظر إلى وجهه الذي انكشف لأول مرة بين ظلمات ردائه الأسود، وإن مجرد رؤيته هو أشد هولا من أفزع شيء رأته عينك. ولقد مكثت 10 السنين أحاول نسيان هذا الوجه الذي رأيته في لمحة واحدة من الزمن، وليس منكم من أحد إلا سيراه حين يأتي ليقبض الروح. فاعملوا يا ولدي لأجل هذا، فإنه لمأمور بعدم الرحمة. حانت منا نظرة أخيرة إلى الجنة وسماء الجنة، لكنه أغلق الحجر على الحجر فأظلمت الدنيا في وجوهنا، وإن ظلمة الروح أشد يا ولدي. مشينا بحذر نتلمس الصخور، وكنا كلما توغلنا أكثر زادت الظلمة أكثر، كأنما كنا نمضي إلى قاع جهنم. نظرت إلى آدم فلم يكن يظهر منه في تلك الظلمة شيء، حتى شككت أنه بجانبي. مددت ذراعي حولي أبحث عنه، فسكنت يدي لما مسست يدا دافئة بجواري. ضغطت عليها برفق فبدت اليد أكثر حرارة عما اعتدته. تجفت يدي وأنا أستدير في الظلام ببطء، فرأيت كهيئة وجه الشيطان قريبا من وجهي. جذبت يدي وصرخت بما تبقى في روحي من صوت. سمعت صوت آدم ينادي باسمي من موضع غير بعيد، ولم تمضي لحظات حتى وضعت يدي في يده وأنا أرتجف. قلت له بصوت مختنق: آدم، أنا هناك شيطان. سمعت حس آدم الدافئ وهو يقول: ليس للشياطين حياة في هذا المكان يا حواء، ولو كانت هنا للاذت بالفرار. قلت له بحزن: أهو قبرنا يا آدم؟ قال لي بهدوء: كما أبصرت عيوننا الجن والملائكة يا حواء، فإنها تبصر كل مخلوقات ربك التي تجوب القبور. ما الذي يجوب القبور يا آدم؟ فجأة اهتز المكان على صوت غضب الأرض المختلط بدقات قلوبنا، فضغط آدم على يدي في قوة ومشينا بحذر حتى اعتادت عيوننا الظلام، فأصبحنا نرى بعض الشيء، ولم يكن ما رأيناه بأحسن من الظلام. صخور بارزة ذات أشكال شيطانية تدنو من رؤوسنا، حتى إنه لو رفع أحدنا يده سيخبط الصخر. سمعنا صوت صرخات بعيدة ملتاعة متألمة، فقلت لآدم ويدي باردة كلوح الثلج: أسنموت ها هنا؟ سكت آدم قليلا وهو يثبت نظره على نقطة معينة ويقول: بل إننا سنتمنى الموت يا حواء. نظرت إلى حيثما ينظر وعلمت أنه يعني كل حرف، فرغم أننا أحياء فإن أبصارنا لم تكن كأبصاركم، بل كانت ترى كل شيء. المطرودون من رحمة الله لا ترحمهم الأرض إذا نزلوا في جوفها. يقول آدم: كنت أمسك بيد حواء وأنا أنظر إلى ظلين برزا من اليمين والشمال كأنما خرجا من الجدران وتحركا يقتربان منا. شددت على يد حواء الضعيفة أحتويها وأنا أتراجع معها ببطء خائفا. في اللحظة التالية كان الظلان أمام وجوهنا كأنما طويت لهما الأرض، وليس من أحد على ظهر الأرض إلا سينظر إليهما في قبره يوما وهما ينظران إليه. طوال الشهر سود الوجوه، شعرت أن سكوت حواء يعني موتها، فحاولت أن أقف أمامها لكن قدمي كانت تتراجع فطريا وأنا أنظر إلى ملامحهما. بدا وكأن جلودهما تلتصق بالوجه فيبدو غائرا والوجنتان بارزتان. استدرت بسرعة وشعرت بيد حواء في غاية البرودة وهي تلفظ بكلمات غير مفهومة، فأمسكتها ودفعت قدمي مبتعدا بكل ما يحوي جسدي من عزم. وعلى الجهة الأخرى التي استدرت لها وجدتهما يقفان ترمقنا عيونهما البيضاء اللتان لا بؤبؤ فيهما ولا رحمة. قال أيسرهما بصوت مروع: أفرارا من الله يا آدم؟ نزلت دموعي ساخنة على وجنتي وروحي تضرب في جوانب صدري وقلت: بل هو الحياء من ربي. ولتعلم أجيالكم يا بني آدم أنه لن تفر عين واحد منكم حتى يراهما إذا نزل إلى القبر بعد أن يسمع تباعد أصوات نعال قومه، وإن اسم أحدهما المنكر واسم الآخر النكير. سمعنا صوت زلزلة تحت أقدامنا، بدأت الأرض ذاتها تضيق والجدران تقترب من بعضها ببطء كأنها ستفتك بنا. سمعت صرخة حواء بجواري وهي تفلت يدي، وبدأت حركة الأرض تبعدنا عن بعضنا. رأيتها تمد يدها لي وتصرخ باسمي، فهتفت فيها بصوت غطى عليه صوت الانهيار بأن تدخل إلى ذلك الشق الذي بجوارها حتى لا تسحقها الجدران. وأصبحت أكرر عليها النداء وهي تنظر إلي في حزن ورجاء، ثم انتبهت لما أقول ونظرت وراءها إلى الشق ولاذت به. أما أنا فقد ظلت الجدران تضيق علي حتى أصبحت الصخور تضغط على أضلاعي، وليس أحد منكم يا بني آدم إلا سيضمه قبره ضمة حتى تختلف أضلاعه فيه صالحا كان أم طالحا، وإني ظننت أن هذا حقا قبرنا. ارتفع الجزء من الأرض الذي تقف عليه حواء، وهبط الجزء الذي أنا فيه إلى الأسفل مع الانهيار. وناديت باسمها فردت علي تنادي بصوت ملؤه الأسى. نظرت حولي بعد سكوت الانهيار فوجدت أنني هبطت في موضع أوسع قليلا من الكهف يمتلئ بالشقوق. ناديت حواء التي لم أعد أراها فلم ترد النداء، وظللت أنادي حتى اتسعت عيني فجأة في فزع، فخلفي كان صوت لسان مشقوق يستنشق الأجواء. نظرت ورائي وكدت أسرع، فمن بين أحد فرجات الكهف برز رأس أفعى رهيبة تنهش القلوب، ما نجت منها روح وقعت في فكها منذ خلق الله الأرض ومن عليها. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. تقول حواء: نفدت بقايا صوتي من النداء على آدم وحالت بيننا الصخور. كان المكان الذي أنا فيه أشد مهابة من أن أكون فيه وحدي، لكن صدمة عيني فيما رأيت قبل لحظات تركت قلبي متجمدا لا يقدر حتى أن يخفق بالخوف. كنت في ممر طويل من تلك الصخور ذات المظهر المفجع، ويظهر في آخر الممر لهيب أحمر خافت يتوهج لا يكاد يبين، يصدر على الصخور أثرا مقبضا. سحبت قدمي وأنا أتوجه ناحية اللهيب الخافت، وإن الخوف قد يجعل الإنسان يتحرك إلى مصدر الخوف إذا عرف أن وقوفه في موضعه يعني هلاكه. مشيت وأنا أتلمس الصخور بحذر، ولم يكن ذلك اللهيب يقترب أبدا مهما توجهت إليه. مشيت حتى تورمت قدماي واللهيب يزداد ابتعادا. لم أكن أفهم أين نحن وما هذه المكفيلة، أهي القبر أم أنها أشد بشاعة؟ ولم تمهلني المكفيلة لأتساءل إذ لاح من ناحية اللهيب رجل يسعى وفي يده سوط كأنه ذيل بعير. ضرب الرجل على الجدار بالسوط ضربا لا يوحي بأن في قلبه عقل. تصلبت مكاني أمسك بالصخور التي كنت أخاف من الإمساك بها. ظل الرجل يقترب حتى رأيت وجهه. يوجد نوع من الفهم يؤذي النفس، وذلك ما حدث معي إذ رأيت وجه الرجل الممسوح. لم يكن هذا رجلا سيسمع صراخك فيرحمك أو يرى دمعك فيغفر لك. الكافر تسلط عليه دابة في قبره معها صوت مثل عرف البعير تضربه ما شاء الله، صماء لا تسمع صوته فترحمه. حديث نبوي صحيح. يقول آدم: ما سالمنا الأفاعي قط منذ أن وضعنا الله في الأرض، وإن الأفاعي التي تحت الأرض أشد فتكا. كانت تلك الأفعى تتوجه إلى وجهي مباشرة وفكاها يتباعدان وتضيق عيناها. تثلجت أطرافي وأنا أنظر إليها حتى لم يبقى شيء بين وجهي ووجهها، وشعرت بروحها. ووسط ذهول قلبي ودمع عيني الذي تجمد تجاوزتني الأفعى من جواري كأنما هي تقصد شيئا خلفي. نظرت برقبة متصلبة إلى الأفعى فوجدتها قد دخلت إلى شق آخر من ممرات الكهف. وللمرة الأولى أنتبه إلى وجود أكثر من 10 ممرات وتجاويف حولي، وكان هذا يعني أتيه. وقفت هنيهة ثم حسمت أمري وانطلقت إلى آخر مكان يمكن أن ينطلق إليه مثلي في هذا الحال، الشق الذي دخلت فيه الأفعى. 3 أيام بلياليها وأنا أجول في المكفيلة من غار إلى غار، وأنا أنادي حواء كل ساعة حتى يئست. لم أجد شيئا يؤكل حتى هزلت وجفت عروقي من العطش وكدت أهلك. وفي لحظة تعدل عمري كله فرحا وجدت مخرج الكهف ورأيت الشمس تظهر من خلاله. خرجت من الكهف وطغى النور على بصري فأصبحت أضع ذراعي على عيني. كان ضعف جسدي يؤثر في بصري فلا أكاد أرى. تبين أنني خرجت من المكفيلة إلى أرض قاحلة رهيبة لا أدري ما اسمها، ليس فيها إلا نبات أخضر لزج ملتصق بالأرض لا يؤكل. مشيت فيها يوما رابعا بلا زاد، تلفحني الشمس بحرارتها حتى نزلت بين جبلين، وهناك سمعت صوت مياه تجري في جدول صغير. توجهت لها بثقل كأن الحزن لم يترك لي موضعا للفرح. شربت لأقيم هذا الجسد وفجأة رأيته، لم يكن كما عهدته بل كان أقبح. شعره صار أكثر شعثا ووجهه أشد ضراوة وعينه أكثر بغضا. إبليس كما أبلسه الله من رحمته. رأيته ودمعة حمراء تنزل من عينه كأنها الدماء، وهو ينظر إلي في ثبات وفي وجهه شبح من الشماتة. ولم تمضي لحظة حتى ارتجت الأرض كلها وتصاعد صوت رهيب لشيء يأتي بسرعة بل أشياء. انطلقت عيني لما رأتها تبحث يمينا ويسارا عن مهرب بين الجبلين، ولم يكن هناك موضع واحد للهرب. وتصاعد الغبار الآتي من بعيد ولم يلبث أن ظهروا، ولم يكن هناك بد من الموت. دواب الأرض السفلى أبصر من دواب الأرض العليا. تقول حواء: اكتب يا ولدي بغير زيادة ولا نقصان. في تلك الليلة سقطت أمكم وانهار فيها كل شيء تحت أرضكم هذه. لم تعد عيناي تقدران على النظر ولا قدماي على البقاء واقفتين. انهرت بركبتي على الأرض وأذناي تسمعان ضربات صوت طائشة على الجدران. سال الدمع من عيني ساخنا وأنا أرفع يدي لرب السماوات والأرض وأقول: اللهم إنني واحدة متوحدة وأنت الأعز الأعلى. إن ابتغيت الحيلة عند سواك ذللت. بحقك يا مالك الأرضين وما فيهن اصرف قلبي عن كل شيء سواك وعيني عن كل شيء إلاك. وبقيت أدعو وتشهق أنفاسي وأنا أرتجف حتى توقف الصوت ورفعت عيني في خوف أنظر فلم أجد ذلك الكيان ولا اللهيب الأحمر، فقط مجرد كهف صخري عادي. ثم رأيت أجمل ما يمكن أن ترى العين في هذا الحال، سينوي الملاك الموكل بي الذي علمني كل شيء قبل أن ألقى آدم. رأيته ببهائه يقف ويكاد يضيء روحي ذاتها. هرعت إليه في شدة يأسي فخرج بي من براثن المكفيلة إلى أرض ذات مروج، ومن بين بكائي ولهفة قلبي سألته عن آدم فأجابني: قد خرج آدم كما خرجت يا حواء. عسى ألا يكون الأذى قد طاله أو رأى كما رأيت في الكهف مثل ذلك الذي كاد يفتك بي. ما كان ذلك ليؤذيك يا إيفا، إنما هو خازن أرواح كفار يطردها إلى بئر برهوت. ابتلعت ريقي في قلق ليس بسبب حديثه عن ذلك الخازن، ولكن لأني عرفت أن آدم في لحظته هذه قاب قوسين أو أدنى من الموت. عرفت ذلك من انقباض قلبي. هبط آدم في أرض دحنة بين مكة والطائف، وهبطت حواء قرب جدة، فتقدست تلك الأرض إلى يوم القيامة. يقول آدم: مئات من دواب الوحش يضربون الأرض بأقدامهم ويهرعون إلي. تقلصت روحي من الخوف. مدت دواب الوحش أعناقها الطويلة ورؤوسها التي تشبه رؤوس الحياة، وحركت أعرافها التي تشبه الديكة في افتراس. ارتطام أول رماني تحت أقدامهم ورؤوسهم التي تنطحني، وأسنان أحدهم تطبق على ساقي فارتخت أطرافي، والحيوان يمسك بقدمي ويمزقها. تحاملت على نفسي ودفعت جسدي بين صخرتين لكنني لم أستطع. سحبتني الوحوش إلى الخارج. بقيت أقاوم وأضرب بقدمي حتى انتهت صفوف القطيع الحيواني الراكض في الأرض، واستشعرت تلك الحيوانات التي تهاجمني أنها بعيدة عن قطيعها فزمجرت وانطلقت لتلحق بالقطيع. استلقى جسدي ينبض من الألم والحزن، وزاغت الصورة أمامي وتموهت، وشعرت كأني أرى أحدا يمسك بقدمي. ضيقت عيني وأطلقت ما تبقى من بصري لأميزه. عرفته من حضور روحي الطيبة: رازئيل ملاك السر. قلت له بضعف: هل كان ذلك قبرنا يا رازئيل؟ يا آدم، إن ربك خلق في جوف الأرض ما لا تعلم يقيده ربك للكافرين، أما من آمن فيثبته ربه وينجيه. ولولا صفاء روحك ما رأيت شيئا. خذني إلى حواء يا رازئيل. اتبع النهر حتى يوصلك إليها. النهر الذي وغابت روحي عن الوعي. الغباء أن تظن أنك الوحيد من نوعك. تقول حواء: في أرض جدة خرجت أبحث عن ملجأ آمن أعيش فيه خارج كهف المكفيلة، ورأيت غارا في أواسط الجبل بعيدا عن منال الحيوانات المفترسة. بدأت أصعد الجبل بجسدي الضعيف، وبينما أنا أحاول التشبث بصخرة في الجبل وأجاهد حتى أصل إلى قمتها، وبينما أضع يدي عند منتهى الصخرة إذ رأيت أعلاها شيئا أفزعني حتى كدت أسقط. فهناك عند حافة الصخرة وبجوار الموضع الذي تتمسك به يدي رأيت قدم رجل، قدما بشرية صعدت عيوني المرتاعة ناظرة إلى الرجل من أسفله إلى أعلاه. رداء حسن يصل إلى منتصف الساق، جسد قمحي اللون، وجه وسيم وشعر بني، يقف بثقة وهو يعاينني ببصره، وأنا ساكتة تماما لا ألفظ قولا. لم يكن شاحبا كبقية الجن الذين رأيناهم في الجنة، كان بشريا تماما. قال لي: أنت حواء، إن صاحبك يبحث عنك. دهشت وقلت بلهفة: آدم أين هو؟ ومن أنت؟ أفي الأرض بشر غيرنا؟ تبسم الرجل وقال: نعم، لقد خلقني ربي ووضعني في جنة شمالية هناك خلف ذلك الجبل. قلت له في تعجب: جنة أخرى؟ قال بثقة: نعم، في أرض إريد الواسعة، خلقني ربي فيها وخلق لي زوجي، ثم أنبأني أنه خلق إنسانا غيري، وأنه أخذ اثنين من أضلاعه وخلق منهما امرأتين، ثم طردهم جميعا من الجنة الجنوبية لما عصوا أمره. وإني حزنت لهذا حزنا شديدا، فإني أعلم أن الشيطان لن يدعكما تعيشان يوما هانئا. تلعت ريقي من الدهشة وقلت: هل رأيت آدم؟ نعم، هو هناك، تعالي أصلك به قبل أن تصل إليه صاحبتك ليليث. انقبض قلبي لما سمعت اسم ليليث، ولكنني تجاهلت هذا وسألت الرجل: ما اسمك؟ نظر إلي وقال بعين فيها كثير من القوة: اسمي هام. وثب الرجل في خفة من تلك الصخرة إلى الأرض وقال: تعالي خلفي، من هناك بعد تلك الصخور سيأخذنا الطريق إلى صاحبك. مشيت وراءه ولم أدري من هو، ولو عرفت بقية اسمه وقتها لفهمت كل شيء. توقف هام فجأة واستدار لي وعلى وجهه ابتسامة تثير الريبة، ثم نزل صوت الكارثة على سمعي. نظرت خلفي برعب فرأيت صخرة لا أكاد أرى آخرها تسقط من أعلى الجبل بسرعة، يستحيل على بشري أن يتفاداها. ولم أرى عين هام وهي تتوهج ناظرة إلى الصخرة التي دكت الأرض ودكت جسدي تحتها، ولم أره وهو يهرع إلى الصخرة ناظرا ليتأكد حتى اطمأن أنني غبت تحتها وانقرضت من هذا العالم تماما. كان اسم ذلك الذي أتاني هو هام بن الهيم بن لاقيس بن إبليس. أحبوا أجسادكم فهي ليست ملككم بل ملك من خلقها، تقول حواء. لم تر وجهي يا بني وأنا أنظر في هلع إلى صخرة كبيرة تنقض علي، أسقطها علي الجن حتى دهستني تحتها، أو هكذا ظننت. كانت رحمة الله أوسع، فالطرف الذي نزل علي من الصخرة كان مجوفا فحبسني تحت مثل القبة. ظلام دامس ونقص في الهواء، حاولت دفع الصخرة بكل قوتي لكن الأمر بدا وكأنك تحاول تحريك جبل. جلست في ذعر ضامة ركبتي إلى صدري أرتجف، وصوت الصمت يحيط بأذني ولا أسمع أي شيء مما يحدث في الخارج. تأتيني ذكريات لا أدري لماذا تزورني الآن عن تلك الأيام الأولى لما لقيت آدم قبل أن ندخل الجنة. أذكر صفاء وجهه في ذلك اليوم بينما نحن متربعين عند نهر عدن ونجوم السماء فوقنا تتلألأ، إذ نظر آدم إلى نجمة منها وقال: أنا سأخذ تلك النجمة وأزين بها شعرك الجميل يا إيفا. ضحكت من كلامه ونظرت إلى السماء في تدلل وأشرت إلى نجمة أخرى: وأنا سأزين بتلك النجمة رداءك، انظر إن نجمتي أكبر. ضحك آدم كثيرا ونظرنا إلى النجوم، ثم سألته: آدم، لماذا سميتها ليليث؟ سكت آدم قليلا ثم قال: لأني رأيتها أول مرة في الليل، ما الذي دعاك لتسألي هذا الآن؟ أتساءل أين ذهب الله بها؟ هذه الشيطانة ستدبر أمرها. نزل دمعي وأنا أتذكر، وعلمت أن موتتي هاهنا وحيدة، ومرت الساعة الطوال، وبدأ وعيي يغيب عني، وأنفاسي تختنق، وكنت أسمع شيئا يدق كأنه آت من بعيد، وصوتا آخر كأنه صوت تكسر حجر، ولم يلبث بصري أن بدأ يميز بعض خيوط متسللة من ضوء القمر، تبعتها نداءات آتية من بعيد تنادي باسمي، وبدأت أنفاسي تتحسن، وكأن الهواء نفذ إلى عقلي، فأصبحت أكثر وعيا بما حولي، وفتحت عيني بتثاقل. يا رب السماوات، هذا صوت آدم. ارتفع صوت الدق والنداء، فأصبحت أتلمس جدران الصخرة في لهفة وأنادي بصوت ضعيف باسم آدم. ولم تمضي لحظات بعدها حتى بدأت الصخرة تتكسر، وبرز لي جسده المفتول تحت المطر يمسك بفأس من الصوان، وقد شعث شعره وطالت لحيته كثيرا، وعيونه الحانية تنظر إلي في شوق، وفتح ذراعي حتى ظننت أنهما وسعتا المشرق والمغرب، فهرعت إليه وقلبي ينبض برفق، فضمني حتى تحدث القلب للقلب، والتفت الروح بالروح، وسمعت النفس حسيس النفس. ولو أن زلزالا اندلع تحتنا ما افترقنا بعد هذه الضمة أبدا. كان الطين يلطخ جسدينا ووجهينا، فمشيت معه ودفء روحه يغمرني. حكيت له ما دار معي وحكى لي، وبقينا نتبع جدولا من الماء حتى لاح لنا نهر قريب نزلنا فيه لنغتسل. ولما شق الفجر ستار السماء الأسود حدث شيء مخجل جدا. فجأة رأينا أجسادا خارجة من ذلك النهر، نساء ورجالا عراة ليس عليهم أي شيء. خرجت رؤوسهم من النهر وبانت وجوههم، ثم كامل أجسادهم، وبلا خجل أخذوا يصبون الماء على أجسادهم وهم يتضاحكون، ثم نظروا إلينا وبدأوا يمشون في الماء مقتربين منا. كانوا شياطين متمثلين، لم نكن نفهم أمر التمثل حينها. كل ما فعلناه أننا سارعنا هاربين من المكان كله. لم أصدق هذا الذي رأيته ولم أفهم. كان آدم يضع كفيه على وجهه ويسبح ويستغفر، ثم سمعنا من ورائنا من يقول: فجار الجن غايتهم التخويف والإغواء، ولا أحد يقدر فيهم على أذيتكما، فلا تفزعا إذا رأيتما أحدا منهم. نظرنا وراءنا فإذا هو رازئيل، فرحت قلوبنا برؤياه، وسألته: أيها الملاك المعلم، أيوجد جنة شمالية وأخرى جنوبية وبشر غيرنا؟ الشيطان يخلط الحق بالكذب يا حواء. الريض غابة يسكنها بعض الجن، ولا بشر غيركما إلا ليليث. ثم نظر الملاك إلينا وقال: يا آدم، إن ربك يأمرك بأمر عظيم. استأذنني الملاك وأمسك بكتف آدم وتنحى به جانبا على غير العادة يبلغه رسالة ربه. اتسعت عينا آدم وهو يسمع من الملاك، ونظر آدم إلي مصدوما، ثم حول بصره، قبض قلبي وأنا أنظر إليهما، وعرفت من آدم ما كان يقوله له ذلك الملاك حينها. كان يقول له: يا آدم، إن ربك يأمرك أن تأتي امرأتك. اندهش آدم ولم يفهم، فحكى له الملاك أمورا فاتسعت عيناه. قال له الملاك: يا آدم، كما ربط الله بين روحيكما بالمودة، فإنه خلق في جسديكما رابطا يربط بينهما. هذه فطرة الله، لكن الله يأمرك أن تؤتيها صداقها، ولن تتزوجها إلا بذلك. صداق، لكنها عندي أغلى من أي مقدار. الأمر ليس كلاما تتكلمه، فابذل إليها أفضل ما تستطيع مما رزقك الله. لكن ليس عندي شيء. هناك وراء تلك الجبال أرض غنية بكل نفيس، فاذهب واكتسب لها خير ما تستطيع، فإن ربك كرم الإنسان. الحيوان ينال أنثاه بلا شيء، لكن أن تبذل أفضل ما تستطيع لتنال أمرا ما فهو غال عندك. عرف آدم وحواء على الجبل المبارك فسمي عرفة. يقول آدم: باركنا الله بالحمل وأمرنا الملاك أن نعود إلى أرض عدن التي خلقنا ربنا عليها والتي هي أخصب من بقية بقاع الأرض، أما الجنة فقد حرمت علينا إلى ما شاء الله. وفي ذلك اليوم كنا مرتحلين من عرفة إلى الشمال باتجاه أرض عدن حتى أوقفنا ألم حواء قريبا من نهر الأردن. تركتها في كهف قريب وانطلقت أجمع الثمار من المكان، وفي ساعة الغروب خطوت خطوة في نهر الأردن وقد تشققت قدماي من جمع الثمار، وفكري منشغل بحواء الرقيقة التي تنتظر في الكهف. كم أصابها من أوجاع فيما مضى من الشهور، لم أكن أدري أن الحمل يهز أرجاء المرأة هزا هكذا. دخلت في نهر الأردن ووقفت والماء يغطي ركبتي، ورفعت ذراعي إلى السماء وناجيت ربي قائلا: يا من بثثت الحياة في الأرض بأمرك وخلقتني منها، اغفر لنا سيئات ما صنعنا، فمن لهذه النفس إلا ربها ومولاها. وأخذت أبكي، فتجمعت حولي أسماك وحيوانات البحر في حلقة، فنظرت إليها متعجبا من أمرها، وفجأة انقبض قلبي وتألمت روحي ولم أدري لهذا سببا. ثم اتسعت عيناي جزعا وصرخت: حواء! كان قلبي يشعر بها، كأن روحي وروحها مطبوعتان على وجهي قلبي، فأخذت أهرول في النهر خارجا. كان الكهف بعيدا قليلا عن ذلك النهر، مالت الشمس إلى الغروب وأنا أغالب وعورة الأرض مسارعا إلى الكهف، وكلما اقتربت منه زاد خفقان قلبي. إنها القلوب يا علي، إذا صفت رأت. عمر الفاروق. تقول حواء: كنت بداخل كهف صغير أنازع ألما مضنيا وأوجاعا تهاجمني، فأصرخ وأتلوى على الأرض. تمنيت الموت في تلك اللحظة على مصارعة هذا الألم. كان هذا ألم المخاض، وكنت أنازع الطلق وحدي. أظلمت روحي من الألم، فلم أعد أشعر ولا أبصر إلا قليلا كالضباب. ووسط آلامي المضنية لمحت ظلا يقترب، فناديت بوهن: يا آدم، إنني أموت. تلوى جسدي فجأة إلى الخلف وبدأ خروج أول طفل في هذا العالم. صرخت فأسمعت كل الكائنات، وشعرت بيد توضع على رقبتي، لكن شدة انتفاضتي أبعدت اليد وخرج الطفل مني، وسمعت بكاءه. ثم لاحظت سكوت الطفل عن البكاء، وظللت أشهق حتى غبت عن الوعي وهمت على الأرض. لم أرى حتى ذلك الطفل، ولم أرى حينما سقط شيء من ضوء القمر على صاحب الظل وهو يحمل الطفل. لم يكن ذلك آدم، ولم يكن شيطانا، بل كان كيانا ذا شفة حمراء وشعر أحمر وروح مملوءة بالمقت. كانت تلك ليليث. تقول حواء: في ذلك الكهف كنت أرقد والدماء تلطخ الأرض والجدار من حولي، وتكاد روحي تتشقق من شدة الألم، وكنت أرى رؤيا لم أفهمها. رأيت امرأة راقصة بين كثير من الرجال، والملك ينظر إليها في اهتمام. كان الملك يشبه آدم. ظلت ترقص حتى قال لها الملك: اطلبي أي شيء مني سأعطيك حتى نصف مملكتي. فنظرت إلى الأرض في خجل، وذهبت لتسأل أمها زوجة الملك التي تجلس بجواره. ظننت أنني أنا حواء سأكون الملكة التي تجلس بجوار آدم، لكنها لم تكن أنا، كانت امرأة تشبه ليليث. ظلت الرؤية تعبث بعقلي حتى أفقت. أبصرت آدم مقبلا وقلبه مفجوع، نظر إلي ثم إلى الدماء على الأرض، وشعرت في عينه بمصيبة. كان ينظر إلى ما يبدو في الظلام كأنه قطعة لحم ملطخة بالدماء. اقترب منها ومسها بيده مسا خفيفا، ثم انتفض متراجعا في فجع، وعيناه ترتجفان وتحتبسان بالدم، وسقط على الأرض وهو يتراجع. ثم نظر إلي وهب من سقطته مسرعا ناحيتي، أقامني من بين دمائي وهو يربت على شعري وكتفي في هلع. قلت له: يا آدم، ائتني بطفلي، لماذا لا أسمع صوت طفلي؟ شعرت بارتعاد يده على كتفي وهو يقول لقد فاضت روحه، وكأن مطرقة هوت بثقل الجبال على صدري. فقدت القدرة على النطق أو البكاء، ودفعت جسدي دفعا ناحية ولدي. رأيته وفمه مفتوح ورأسه مائل إلى الوراء والدماء تلطخه، لا يتحرك ولا يطرف. وصرخت صرخة هزت أرجاء الكهف. كل شيء بعدها كان متساويا عندي. أكلت أم جعت، مت أم حييت، أيام تمضي لا حظ لي فيها من أي شيء. ورغم أننا دخلنا أرض عدن فإنني كرهت كل شيء، حتى الأرض التي أمشي عليها. ومرت الشهور بعد الشهور، وحملت مرة ثانية، ولم يجد آدم مكانا أكثر أمانا نسكن فيه سوى كهف المكفيلة الذي أفزعنا بين براثنه يوما. وكان يطمئنني دوما أن ولادة الطفل الثاني في أرض عدن ستحميه، لأن الحيوانات هنا غير مفترسة. سكننا بين صخور المكفيلة، ولبث آدم بجواري لا يفارقني إلا ليأتي بما يقيم صلبي. وفي هذه المرة ولدت طفلة ضحكتها كانت أحلى ما رأيت في هذه الدنيا. في اليوم التالي وجدت الطفلة مستلقية على وجهها، ففزعت وقمت أقلبها ورأيت ذلك المنظر الذي ضرب قلبي في كمد، الفم المفتوح والجسد الساكن بلا حياة. واهتزت أوصالنا ونحن نبكي في ذلك الكهف. كانت الأرض قاسية جدا علينا، شعرنا أن أولئك الأطفال شيء هش جدا، يموتون عند أي نقص في الطعام أو حتى الهواء. لكن قلبي لم يرتح لهذا حتى أتى ذلك اليوم. كنت قد حملت للمرة الثالثة، ولكن الحمل هذه المرة كان خفيفا وليس قاسيا مثل المرات التي قبله. وألححت على آدم أنني لن أقدر على العيش في كهف المكفيلة هذا يوما آخر، وأنني أريد ولادة طفلي الثالث عند تلك الصخرة التي احتضنتني عندها لما سقطت علي. بطريقة ما كنت أشعر بالأمان عندها، ورغم أنها خارج أرض عدن فإن آدم لم يجادلني. ارتحلنا وجعلنا مبيتنا تحت تلك الصخرة، وآدم كل يوم يذهب إلى موضع قريب من الأرض يبحث فيه ويعود سريعا حتى لا يتركني وحدي. وفي ذلك اليوم وبينما آدم في جولته، دخل علي آخر كائن أود رؤيته أو يود أي أحد رؤيته، لوسيفر الشيطان الإبليس بطلته المتعالية. قال لي، ماذا ستسمين ولدك؟ قلت له بغضب، اذهب من هنا. أمال رأسه وهو يقول، ولدك القادم سميه عبد الحارث، وإن كانت بنتا سميها أمة الحارث. كدت أقوم عليه وأمحوه من الوجود، لو يعلم قدر الغضب الذي في نفسي ما أتها هنا أمام وجهي. قلت له، انصرف يا رجيم، كفاك حوما حولنا، سمعنا منك مرة فأخرجتنا مما كنا فيه، فاذهب من أمام وجهي، فلو تحدثت بكل طريقة في الأرض لن ننظر إليك. بدأت عين لوسيفر تتحول من نظرته الخبيثة الأولى إلى نظرة مخيفة، وقال بطريقة أرعبت قلبي، لست هنا لأغويك، فلقد أغويتك وأخرجتك من المجد. أنا هنا أقول لك سميه عبد الحارث حتى يعيش، فإن لم تفعلي سيلحق بأخوته وستشهدين دماءه. انكتم صوتي وأنا أسمع، هل أطفالي كانوا يقتلون؟ أنت تأكل بأمر الشيطان، تسرق بأمر الشيطان، حتى إنك تهب أطفالك للشيطان. يقول آدم، كان الغضب يسري في عروقي وأنا أقول، إذن هامة بن الهيم كان من أبنائك يا صاحب الوجه الكريه؟ نظر إبليس وراءه فرآني واقفا عند مدخل الصخرة وفي يدي رمح خشبي عظيم صنعته من الشجر. هم إبليس بالحديث فرفعت رمحي أريد أن أقتله، فقال لي إبليس، ألم يعلمك صاحبك الملاك أنك لا تقدر أن تمسني بأذى؟ فأنا جن. احمر وجهي وأنا أصرخ فيه: لماذا تبغضنا لهذه الدرجة يا رجيم؟ أتحارب كل مخلوقات الله هكذا؟ أم أننا الوحيدان اللذان تحاربهما؟ قال إبليس بسرعة: ولا أحارب غيركما، إنه العدل. لقد أخرجتكما من السعادة كما أخرجتماني من ملكوت ربي. ما رأيناك منذ خلقنا ربنا إلا كارها حقيرا. اقترب إبليس مني ببطء مخيف وهو يقول: أنت حتى لا تدري ماذا فعلت بي، ولو علمت لدفنت رأسك في هذا الطين المهين الذي خلقت منه. أنت أخذت كل شيء مني قبل حتى أن توجد. صحت فيه: عما تتحدث يا كريه؟ نظر إبليس إلي بكره وقال: لما نفخت الروح في طينتك النتنة رفضت أنا السجود لك، وأنا أمير النور، فأخرجني ربي من الجنة كأني أقول لك: أيها الإنسان، اسجد ناحية هذا القرد، فإن جنسه سيعمر الأرض معك. قلت له بحزم: لو أمرني الله أن أسجد ناحية قرد فإني سأفعل، وسأضع يدي في يده ونصلح في الأرض بأمر ربنا. غضب إبليس وظهرت البغضاء في وجهه وقال: كائن مهين مثلك لم يذق نعمة الملأ الأعلى، يجب أن يقول هذا الكلام. صرخت فيه بغضب: انصرف من هنا يا كريه، وابحث عن حيلة أخرى غير اسم عبد الحارث هذا. قال الشيطان بعيون مخيفة: نحن نعرف كيف نوسوس للحيوانات والوحوش، ولن يولد لك ولد إلا مزقته الحيوانات إرابها. وانصرف إبليس تاركا مشهدا من الصمت كسرته حواء بأن قالت فجأة: سأسميه كما يقول. اتسعت عيناي بغضب وعلى صوتنا بالخصومة والخلاف، وخرجت من عند حواء أغلي بالغضب، وذهبت إلى نهر قريب لعله يهدئ من غضبي بطيب منظره. وفجأة برزت أمامي، نظرت إلي بوجه مشتاق والهواء يحرك شعرها وثوبها: ليليث، المرأة الأولى والقاتلة الأولى. تمت. أشعل الويب سيجارة رديئة وأمسكها بأصابع ترتجف من التوتر مما سمع، ثم تمالك نفسه ونفث دخانها في وجه بوبي وهو يقول: قل لي يا لعين، لماذا يريدون إعدامك لهذه الدرجة؟ لماذا صدر لي جميع أعضاء التنظيم أمر بقتلك على الفور فور رؤيتك؟ سكت بوبي وإحدى عينيه ترمش كل ثانيتين، ثم نظر إلى الأرض وقال: لقد علمت أمورا لا ينبغي لأحد معرفتها، فإذا نقلتها إليكما حرصا أن تخفياها في طيات نفسيكما، وإلا انتهى بكما الأمر مثلي. ضيق الويب عينيه ونفث دخان سيجارته في تلذذ وقال: كلنا أذان مصغية. بدا على وجه بوبي شيء من التردد، ثم قال: إنني على وشك أن أخبركما بشيء ممنوع من السرد، ولو على سبيل الكلام العادي، لأنه لو بدا على أي سطح سيقلب كل ظنون الناس التاريخية والجغرافية والدينية، وربما يقلب الناس بعضهم ضد بعض. قال له الويب بهدوء: أتقصد مكان جنة عدن؟ أومأ بوبي برأسه إيجابا وقال: تعلمان أن التوراة وضعت للناس مفتاحا صغيرا للبحث عن هذه الجنة لما قالت إن أرضها ملتقى أربعة أنهار: الفرات والنيل وسيحون وجيحون، وأنهم كلهم يخرجون من نهر واحد سماه الأحبار نهر الحياة، لأن شجرة الحياة تقف على ضفافه. طبعا الفرات والنيل هما فقط المعروفان، أما النهران الباقيان فغريبان ولا وجود لهما في عالمنا المعاصر، فبدأ الجميع البحث من نهر النيل والفرات. قال الويب بسرعة: كثيرا ما أسمع عن صائدي الكنوز وهم يبحثون عن عدن ويحاولون تركيب النهرين الغريبين الأخيرين على أي من الأنهار الموجودة اليوم، لكن جهودهم ذهبت بلا نتيجة. قال بوبي وهو يحدق إليه: جنة عدن طرد منها أبوانا لأنهما أخطأ خطأ واحدا، هل من المنطق أن تكون أرضا نعرفها ونسكن عليها اليوم بكل ذنوبنا وخطايانا؟ طبعا هذا مستحيل، ورغم هذا خرج كل باحث بنظرية وأصبحت مواضعهم المحتملة لجنة عدن كلها تدور حول العراق والشام وتركيا، يعني منطقة حوض البحر المتوسط، حتى برزت أمام حكماء تنظيمنا نصوص قلبت كل الموازين رأسا على عقب، وحلت المعضلة حلا لم ينتبه إليه أحد. نظر إليه الويب بتحفز فأكمل بوبي: نصوص من سنة محمد نبي الإسلام، كان محمد في رحلة المعراج فوصل بعد السماء السابعة إلى شجرة عظيمة اسمها سدرة المنتهى، ورأى من عندها الجنة العظيمة التي سيدخل فيها الصالحون في الآخرة. ما يلفت النظر هو أنه وجد شجرة سدرة المنتهى هذه رابضة على نهر عظيم تخرج منه أربعة أنهار: النيل والفرات وسيحان وجيحان. لاحظ، لدينا هنا أيضا جنة وشجرة وأربعة أنهار: النيل والفرات وسيحان وجيحان. قال له ليوبولد بصوته ذي البحة: شيء عادي، الأديان تنقل من بعضها بعضا، بل إن هذا قد يثبت لأهل الإسلام أن جنة آدم التي فيها الشجرة والأنهار الأربعة هي نفسها جنة الآخرة فوق السماء السابعة. قال له بوبي بسرعة: كان هذا ليكون لولا أن محمد نفسه قال في حديث صحيح آخر إن أربعة أنهار تفجرت من الجنة: نيل مصر والفرات وسيحان وجيحان، فتبين أنه يتحدث عن أنهار في الأرض لأنه قال نيل مصر، وهذا معتاد في كلام محمد، فروضته في حرمه الشريف هي روضة من رياض الجنة، وهذه الأنهار هي أنهار من الجنة، وكان هذا هو المفتاح الذي حل اللغز كله. نظر إليه الأخوان بعدم فهم فقال: سيحون وجيحون اللذان في التوراة ليسا موجودين على الخرائط أصلا، في حين أن سيحان وجيحان هما نهران كبيران متوازيان معروفان وموجودان في تركيا ينزلان ليصبا في البحر المتوسط، فكما أن هذه الأنهار الأربعة موجودة في جنة الآخرة فهي أيضا موجودة على الأرض، وكما أن في الآخرة جنة فعلى الأرض جنة هي جنة آدم. قال الويب وملامحه تنوء بالتفكير: هذا كما كانوا يلقنوننا في التنظيم، كل ما هو بالأعلى هو بالأسفل. أنت تريد أن تقول إن الأمر كان سوء ترجمة من التوراة العبرية لكلمة سيحون وجيحون، وأن اسمهما الحقيقي سيحان وجيحان اللذان في تركيا؟ لكن تظل المشكلة النيل في مصر والفرات في العراق وسيحان وجيحان في تركيا، ويستحيل التقاؤهم في أي مكان، فهم يصبون في البحر المتوسط إلا الفرات يصب قريبا جدا منه. سكت بوبي تماما وهو يتمتم وعينه شاردة: نعم، هذه هي المشكلة. قال ليوبولد بعصبية: انطق أيها اللعين، أين تلك الجنة بالضبط؟ لقد نفذ صبري عليك. اجتاح الصمت ملامح بوبي وأخذ يرمش بعينه وينظر حوله نظرات غير طبيعية، ولم يرد، كأنه يستثقل أن يعلن سرا مثل هذا لشخصين مثلهما. قام ليوبولد من مكانه وقال بغضب: هذا اللعين لا يتفاعل معي الويب. فجأة وضع ليوبولد كف يده خلف رقبة بوبي ودفع رأس بوبي بكل قوة إلى الأرض، فاصطدم بعنف، فصرخ بوبي في ألم ودارت عيناه في محجريهما. وعلى الفور قفز الويب ودفع ليوبولد بقسوة شديدة وهو يصرخ فيه: اهدأ أيها الأحمق، هذا الفتى مصاب بالتوحد. قال ليوبولد بغضب: وما الفارق إن كان حتى مصابا بالجنون؟ دفعه الويب في صدره وهو يقول: يعني أن عقله ذا قدرات لا يملكها رأسك اللعين العادي، ورأسه هو الكنز الوحيد الذي نملكه هنا، فافعل فيه أي شيء لكن ابتعد عن الرأس. توجه الويب إلى بوبي وأقامه برفق وهو يمسح رأسه ليتأكد من عدم وجود دماء، وقال له: لا عليك، تحدث معي أنا، أعدك لن أؤذيك ما دمت تتحدث، وفي النهاية إذا قلت كل شيء سنطلقك إلى الحرية. قل لي، أين تلك الجنة بالضبط؟ وضع بوبي يده على رأسه متألما وسكت دقائق طويلة حتى هدأ احمرار وجهه وقال بتثاقل: الفئة التي عرفت حل اللغز لم يكونوا علماء دين ولا مستكشفين أو مغامرين. أمسك بوبي رأسه في ألم وسكت قليلا، فسحب ليوبولد زناد مسدسه، فقال بوبي: علماء الجيولوجيا هم الذين كشفوا، هم قالوا إن البحر المتوسط في قديم الزمان كان أرضا عادية، وأن هذه الأنهار الأربعة كانت تجري في أرضه يوما. باختصار، جنة عدن الغامضة هذه إنما كانت روضة غناء أو حديقة داخل أرض المتوسط القديمة التي كانت تلتقي فيها الأربعة أنهار. صمت مطبق ساد بعد جملة بوبي الأخيرة، وهرع ليوبولد إلى الكمبيوتر المحمول وكتب بعض الأمور بسرعة، وظل الويب صامتا وبوبي يقول: لا لا لا لا لا لما طرد آدم وحواء من الجنة عاشاهما وأولادهما على أرض المتوسط الشاسعة التي سموها أرض عدن، وتبعهم بقية الأنبياء حتى نوح، عشرة أنبياء تجهل كل الأديان هوية الأرض التي كانوا فيها، والحقيقة أنها هي أرض المتوسط. ثم غرقت تلك الأرض كلها بفيضان عظيم هو فيضان نوح، وأصبحت بحرا هو البحر المتوسط. رفع ليوبولد رأسه عن الكمبيوتر وهو يقول: هذا اللعين يتحدث بالحق يا الويب، تأكدت الآن أن مضيق جبل طارق انغلق في زمان قديم، فتبخرت مياه المتوسط كلها وتصحرت أرضه، ثم جرت الأنهار فيها واخضرت وعاشت عليها الكائنات، ثم حدث فيضان عظيم كارثي اسمه فيضان زانكلون، أغرق أرض المتوسط فأصبحت بحرا. قال الويب بعين متسعة: يا إلهي، إذن فيضان زانكلون هذا هو فيضان نوح؟ هذا ينير بعض النقاط المظلمة. قال ليوبولد وهو ينظر إلى الكمبيوتر بتركيز: الأخبار ما زالت تجوب الصحف يا الويب عن اختفاء هذا اللعين، يوجد خبر بأن أباه يعقوب فرانك أعلن مكافأة لمن يعثر على ابنه، أرأيت هذا العطه يا الويب؟ يعقوب فرانك يطلب في الخفاء قتل ابنه، وفي العلن يعلن مكافأة لمن يجده. ابتسم الويب بسخرية في حين تنهد بوبي فرانك وضيق عينيه وكأنه يتذكر أمرا سيئا، ثم قال دون أن يسأله أحد: إني أذكر شيئا وجدته في صومعة والدي، أدار رأسي وأضاف إلى حكاية أرض المتوسط هذه أبعادا أكثر خطرا من كل ما قلته. استدار له الأخوان وهو يقول ببطء: توجد أرض أخرى غارقة عانى المستكشفون في البحث عنها عبر عقود طويلة، ليست مجرد أرض بل قارة كاملة غارقة، أنتما سمعتما عنها وتعرفانها وربما بحثتما عنها أيضا، قارة كاملة مفقودة، كل المواضع المحتملة لها تدور حول منطقة حوض المتوسط. أتلانتس، قالها الويب بتلقائية، وبوبي يكمل: نعم، أفلاطون قال عن أتلانتس إنها أرض كبيرة تقع عند البحر المتوسط، وإن حجمها ضخم جدا كأنها قارة، وإنه عاش عليها 10 ملوك عظام كلهم أبناء ملك واحد، وإنه كانت فيها 4 مجار مائية كبيرة، ثم انتهى عصرها بفيضان عظيم أغرق أرض أتلانتس كلها. نظر بوبي إلى تحفز الأخوين وهو يقول: أرض مجهولة عند المتوسط، واحدة اسمها عدن هي أصل البشرية، والأخرى اسمها أتلانتس هي أصل الحضارة، 10 أنبياء هناك وعشرة ملوك هنا، 4 أنهار هناك و4 مجار مائية هنا، فيضان نوح هناك وفيضان أتلانتس هنا وفيضان زانكلون هنالك. هل بدأتما تفهمان؟ أشعل الويب سيجارة أخرى بعد أن تراكم رماد السيجارة الأولى التي لم يجد الوقت ليدخنها. فنظر بوبي إلى الدخان المنبعث من السيجارة وهو يقول: في التوراة حدث فيضان نوح لأن الرب غضب على أبناء الله الملائكة لما تزاوجوا مع بنات الناس البشر، وفي كلام أفلاطون فيضان أتلانتس حدث لأن الإله زيوس غضب على الآلهة لما تزاوجت مع بنات البشر. هل فهمتما الآن؟ إما أن أفلاطون قد سرق من التوراة وهذا يعني أن أتلانتس هي نفسها أرض عدن، وإما أن أفلاطون والتوراة كان يتحدثان عن أرض حقيقية وحضارة حقيقية عاشت يوما على أرض المتوسط. قال الويب من وراء دخانه: توجد أماكن كان يظنها الناس أساطير ثم تبين أنها حقيقية بالفعل، مثل طروادة ومتاهة المينوتور، كلها أساطير عاشت عصورا وسط السطور وخيالات الناس حتى اكتشف الباحثون وجودها بالفعل، وأتلانتس لقنونا في التنظيم أنها حقيقية بالفعل لكنهم لم يخبرونا أبدا بمكانها. قال له بوبي: عدن هي أتلانتس، وهي أرض الأنبياء الأوائل وأصل البشرية وأصل الحضارة، وهي أرض المتوسط، ودعني أخبرك أن البحر المتوسط اليوم تتنازع عليه كل الدول التي حوله لأنهم اكتشفوا فجأة أن أرضه مليئة بالغاز الطبيعي، وهم لا يدرون أن هذا الغاز الوفير اختمر هناك لأن حضارة عظيمة من البشر والحيوانات عاشت على أرضه لآلاف السنين. تخيل لو علموا أن أرضه هذه إنما هي أرض مقدسة عند الأديان الثلاثة، وأن فيها أصل البشرية وأن فيها أتلانتس، سيكون نزاعا لن تعرف كيف توقفه. قال ليوبولد ببعض الشك: لكن كهف المكفيلة هذا مخرجه موجود بالفعل في إسرائيل، واسمه مغارة البطاركة، وهو مكان مقدس مدفون فيه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كيف تقول القصة إنه كان في عدن التي هي أتلانتس؟ تنهد بوبي وأغمض عينيه وفتحهما بلا مبرر وقال: بالفعل يوجد مخرج لكهف مكفيلة في فلسطين بالجامع الإبراهيمي، وهو مزار للمسلمين واليهود، لكن مكفيلة ليست كهفا واحدا بل شبكة كاملة من الكهوف المتشعبة تبدأ تحت أرض أتلانتس في المتوسط وتصل حتى أرض الشام، ثم تصل من أرض الشام إلى الجزيرة العربية، وهي مغارات وكهوف تحت الأرض العربية أعظم من متاهة المينوتور، ولا أحد يدري كيف تكونت. قال ليوبولد: لقد حق لهم أن يبحثوا عنك بكل هذه اللهفة، هلم ألقي إلينا بالقصة التالية، وأنت حتى الآن تجاوزت جولتين. أتدري ما المثير في لعبتنا هذه يا بوب؟ أنك لا تدري شيئا عن درجتنا في المنظمة، ولو أمسكنا بك تقول شيئا نعرفه ستكون نهايتك. أخرج بوبي مجموعة الكروت التالية وبدأ يضعها بسرعة على الطاولة وهو ينظر إلى التسجيل في الكمبيوتر، ثم يقول: لست أنا من سيتكلم هذه المرة، بل هو. اعتدل ليوبولد ونظر ناحية بوبي وقال: ها؟ أي لعبة قذرة تود أن تلعب يا هذا؟ ها؟ تمتم بوبي ببضع كلمات ويده ترتعش فوق الكروت الجديدة، فقال ليوبولد: هذا اللعين يا الويب، إنه يستحضر كيانا ما. تحفز الويب وقال بوبي بتوتر: ما سيد من أحداث لا يقدر أن يسرده سوى شيطان، وليس أي شيطان بل هو مولوك. قال ليوبولد بفزع: يا إله السماء، مولوك الذي؟ قاطعه بوبي: إنه هو. فجأة توقفت المروحة في السقف توقفا مفاجئا غير طبيعيا بالمرة، وانطفأ النور فأظلم المكان كله كأنه الكحل، وتصاعدت دقات القلوب حتى حضر مولوك وأسقط الكمبيوتر المحمول نورا خافتا على الكروت التي وضعها بوبي، وكانت خمسة. الورقة الأولى تظهر رجلا أسمر وامرأة شقراء يرتديان ثيابا فاخرة، ويبدو أنهما تزوجا. أسفلهما صورة طفلين، أحدهما أسود والآخر أبيض. في زوايا الورقة بعض التفاصيل كغراب ينعق، وامرأتان تحتل كل منهما زاوية، ووسط كل هذا تبرز أيادي شيطان كأنه يحرك الأحداث. والورقة الثانية هي ورقة الأخ الصامت، وعليها فتى وسيم يجلس مستندا إلى سيفه ويبدو أنه لا يفكر في أمر خير. والثالثة هي ورقة الرجل المعلق، وعليها رجل معلق من قدم واحدة في شجرة بوضع غريب. الرابعة هي ورقة الحكم، وعليها صورة ملاك مهيب يهبط من السماء بحكم قاس. أما الورقة الأخيرة فهي ورقة الموت، وعليها الهيكل الشهير الذي يرتدي عباءة ويحصد الأرواح. ثلاثة. عضن تبكي دما. من 6800 قبل الميلاد إلى 6000 قبل الميلاد. حشود من البشر نصبوا الحجر على الحجر وصنعوا معبدا على شكل رأس عجل، وفي يوم القربان تركوا قريتهم وأتوا صفوفا يحجون المعبد، ومن بين فكيه المفتوحين دخلوا يمشون في ذل ثم انحنوا، وعلى منصة مرفوعة بالداخل برز الوثن الأعظم، تمثال من نحاس له جناحان مفرودان ورأس بومة تشتعل بداخله نار محرقة تتوهج بها عنال بومة. كان ذلك الوثن والمعبد منصبان قربانا لي لينالوا رضاي. إلى جوار الوثن ارتفعت أيدي شيوخهم اليهود يهتفون باسمي ويترنمون بصفتي، وكلما أتى اسمي مولوك في الترانيم ذلت جباه الحشود على الأرض حتى برزت صرخات لأطفال صغار يمسك بهم رجال سود ويخلعون عنهم ملابسهم. لم يبالوا بصرخاتهم الصغيرة الفزعة ولا بتلوي أجسامهم وضربات أيديهم وأرجلهم، حتى انفتح جوف الوثن كأنه باب فرن، وألقى الرجال السود الأطفال في النار، والتهب جوف الوثن واشتعلت عيناه في لذة، وارتفع صدى صرخات البراءة وقد ذبحتها نواميس الجهل، وهتفت الحشود باسمي يبيعون لي أرواحهم ويقربون لي أطفالهم. لم يكن اليهود قد تدعوا هذا، بل إن حضارات قبلهم فعلت وحضارات بعدهم فعلت، وسيظلون يفعلون حتى تقوم القيامة. وكان بدء كل هذا في واد من وديان أرض القدس يدعى وادي جهنم. هناك كنت أسكن وما زلت. واذكروا هذا الاسم الذي تذللت له رؤوس البشر في كل زمن، مولاك. رأيت الإثم يفيض من روحها فأعجبتني. منذ أن سمعت بخلق الإنسان وأنا تصيبني غصة مقبضة كلما رأيتهم، حتى دخلت أرض ديجور تلك المرأة الحمراء، لم أعلم يقينا إذا كانت أفعى أم أنها أشد شرا. نحن نرى هيئات الأرواح، وهيئة روحها بدت كأصالة ذات أنياب لم تتركها عيني منذ حاولت أن تدخل ربوة جان أكويلو، حتى دخلتها ونفيت منها بعد 3 ساعات بعد أن تسببت في طرد الجميع. في ستار من ليل معتم رماها الملائكة في وادي جهنم، وقد كان واديا جافا ليس فيه شيء ينبت، حتى كادت ليليث أن تموت لولا أن عقلها الشيطاني هداها لاقتناص الحيوانات البرية الصغيرة، فكانت تأكلها حية وتشرب دماءها، وكان وجهها دوما ملطخا بالدم هو وثوبها. هذه المرأة تفوقت على كل أنسال الشيطان في الولع بالإثم. تبعتها كل أيامها في العراء، رأيتها وهي تنقر الدم كالغربان، حتى وصلت إلى نهر الأردن بعد شهور عديدة من التيه، وهناك وجدت آدم وحواء. وكم كان المقتل متساقط من عينها لما رأت زواجهما وتحبهما. سكن في حلقها ألم الغيرة، فصار كالشوك يعذبها ليلها ونهارها، واحمرت عيناها الجميلتان بالحقد. ولا أدري كيف تكون جميلة ومرعبة في الوقت نفسه. بعض الشياطين يحبون الوسوسة بالأمر، افعل ولا تفعل. أما أنا فمن بين كل بني لاقيس علمت أن نفس البشري سيئة كفاية، فقط ضاء أمامها الحقيقة المجردة من كل شيء وستذهل بما تصنع. وبالنسبة إلى الشيطانة ليليث، فقد وجدتني أمامها فجأة بلحية الحمراء وهي غارقة في أفكار نفسها الأمارة بالإجرام، وبلا مقدمات صاحت: أغرب عن وجهي أيها الشيطان. كم من شيطان كذب عليك، الكذب فضيلة إذا حقق لك غاية. ألست أنت كذبت على آدم في الجنة؟ تحركت ناحيتي ورمقتني بنظرة احتقار وأنا أقول لها: أنت أذكى منا جميعا يا ليليث، لكن دوما تنقصك المعلومات. أنت ترين حواء تتلوى ألما ولا تدرين أنها بعد أيام ستضع طفلها، ثمرة حب آدم لها الذي سيحمل اسمه واسمها. نظرت ليليث في الأرض وعينها تظهر حديث روحها المجرمة، وأصبحت من يومها تراقب حواء ليلا ونهارا، وإذا سمعت أصوات آلام حواء في الولادة تضرب لها كأنها النغم، حتى أتى اليوم المنتظر، يوم الولادة. كان آدم غائبا، فبرقت عيون ليليث وانسلت في جنح الليل واختطفت ذلك الطفل ولم ترمه في مكان ما، إنما فعلت به أبشع ما يمكن أن تفعل أنثى بطفل: مزقته بأسنانها وشربت من دمائه وانتزعت قلبه ثم رمته في الكهف. غريزة القتل تكون كامنة حتى يوقظها القتل. تهمشت وفي يدها قلب الطفل الأول يسيل دما حتى أتت على وادي جهنم فأتيتها وقلبي يتهلل بما صنعت. قلت لها أحرقيه كما أحرق قلبك فإن هذا يسكن النفس. نظرت إلي بعين لم أجد أكثر منها شرا وجمالا، ثم بدأت تفتش بعينها في الأرض عن حصى تشعل بها النار، فمددت يدي إليها وقلت دعيني أهب لك هذه الهبة. أعطتني القلب الدامي ونظرها لا يغادرني، فأضرمت أمامي نارا بلا حطب وألقيت فيها القلب الصغير وأنا أقول إلى روحك آهب زهرة البشرية الأولى. وجدتها وقد تحركت ملامحها تشفيا، ورأيت هيئة روحها تنتظم كالأفعى التي شبعت، ثم قالت لعلي لم أكتفي، ما اسمك؟ مولوك. أنت من أتباع ذلك الكاذب لوس؟ بل إنني تركتهم وما يصنعون وتبعت نفسي. أعجبها حديثي ولم تدري أنني قد أبذل روحي لأجل جدي نجم الصبح لوسيفر، ولن تدري. وظلت الأفعى البشرية ترتحل وراء آدم وحواء اللذين كانا يمشيان والهم في عيونهما من فاجعة موت طفلهما، حتى دخلا أرض عدن، وهناك وضعت حواء طفلتها الثانية. تحينت ليليث فرصة نوم آدم وحواء، وبرزت للطفلة في كهف المكفيلة وخنقتها بيدها، ثم هربت. لم ترق قطرة دماء واحدة هذه المرة لئلا تنكشف، فأرض عدن ليس فيها دواب مفترسة. والحق أن ليليث كانت أول بذرة للإجرام ولدت على هذه الأرض. وعلى ظلال جبل المكفيلة أتيتها وقلت نفسك تتوق لآدم لكن كبرياءك يمنعك. قالت بنفس آثمة لا يعنيني حتى يأتيني. سيأتيك طمعا في إيمانك بربه. قالت بغضب أنثوي سيكون قد أتى إلى حتفه. قلت لها وظل الغيوم يتحرك علينا إذا أردت أن تحرق قلب غريمتك تزوجي آدم وأنجبي منه أنت أولادا، ولا تتوقفي عن قتل أولادها هي. ورأيت عين الشيطانة تلمع بأكثر من لمعان عيون إبليس، وإني والله لم أرى في حياتي جمالا بهذا المظهر المرعب. النظر إلى حية سامة تتدلل لبعلها هو شيء يثير لعاب الشيطان. طرتُ طيران الشياطين إلى ناحية آدم، فوجدته في ذلك اليوم واقفا عند نهر عدن يفرغ همومه بالنظر إلى صفائه، وفجأة وجدها أمامه بكل جمالها الذي لم تمحو منه الظروف أي شيء. قال لها طال الأمد يا ليليث. نظرت إلى عينيه مباشرة وقالت ألسنا قد خلقنا لبعضنا يا آدم؟ قال لها بثبات ألست أنا قد أتيتك عند الغابة باحثا عنك؟ تصنعت الدلالة وهي تقول ولماذا اخترتها هي تلك السمراء؟ قال بحزم إنما منعني ربي أن أنكح من تكفر به. ظهرت الحدة على ملامحها وقالت ألن تكف عن هذا الرب؟ لماذا تؤمن يا آدم أنه يوجد كيان اسمه الرب فرض كل تلك الفرائض والموانع؟ نحن أحرار يا آدم. أعرض عنها بوجهه وقال فرائضه وموانعه هي عين الحرية يليل، وإلا تكون النفس عبدة لشيء آخر شهواتها. اقتربت منه كالأفعى وهي تقول لا تجعل أحدا يأمرك وينهاك. التفت لها وقال كيف تكفرين وقد أوجدك ولم تكوني شيئا يذكر؟ توقفت مكانها وهي تقول: لأني لا أعلم لماذا خلقنا. قال بخشوع: رحمة بنا يا ليليث. عقدت حاجبيها في غضب وقالت: أي رحمة تلك؟ انظر إلى حالي وحالك. نظر آدم إلى ثوبها الذي أصبح باليا ملطخا، وإلى ثوبه المحاك من أوراق الشجر، وقال لها: ألم تكوني ترابا جامدا فمن عليك وجعلك كائنة تسمع وتبصر، ولم يجعلك حيوانا بل إنسانا يفكر ويختار ويتكلم؟ بلى، قال لها وإصبعه تشير إلى أعلى. فتلك رحمته. مدت ليليث يدها لتمس يد آدم وهي تهمس: فليكن يا آدم، قل لربك إن ليليث آمنت. أبعد آدم يده واستدار معرضا عنها وهو يبتعد مغادرا. ربي أعلم بقلوب عباده. حاسب المنافق بما يظهر ليس بما يبطن. كانت متابعة بني الإنسان شديدة المتعة. كنت أتحين كل فرصة لأوسوس في قلوبهم بما يجب. وجدت آدم يقول لحواء ذات ليلة: لقد أرشدني الملاك إلى أن أتزوج ليليث. لم ترد حواء وأشغلت نفسها بما تفعله، وشعرت بنفسها تتهيأ للثورة، لكنها صمتت. وفجأة قالت متجاهلة كلامه: طفلي الذي أحمله سأسميه عبد الحارث يا آدم. ليس طفلك وحدك يا إيفا، أتجعلين اسمه لغير الله؟ هنا ثارت حواء وصرخت فيه: لست أنت من يشعر بطعم الدم في حلقه ويتمنى الموت ساعة الوضع، ثم بعد كل هذا يموت الطفل. والله إنني لأفعل أي شيء حتى أحميه، وإن كان اسم عبد الحارث سيحفظه فلنسميه به حتى حين، ثم نغيره بعد ذلك. أليس حفظ النفس أولى من أي شيء؟ وغضبت حواء غضبة ما غضبت مثلها في حياتها، لا تدري هي بسبب اسم الطفل أم بسبب قرار زواجه من ليليث. ولم يعرف آدم أن يهدئ من روعها، فانصرف من المكان وفي وجهه ملامح الغم والهم. ومرت أيام الإنسان، وتزوج آدم ليليث حتى يتزوج أبناء حواء من بنات ليليث، وأبناء ليليث من بنات حواء. فقد حرم الله على الإنس كما حرم علينا نحن الجن أن يتزوج الأخ من الأخت الشقيقة. أظهرت ليليث لآدم الإيمان، وكان الله أعلم بما في قلبها من الكبر والنفاق. ولم يترك آدم حواء رغم خلافهما، بل كان معها في أشهر الولادة الأخيرة حتى أخرجت إلى العالم أول طفل بشري. ولم ترضى حواء أن تسميه أي اسم إلا عبد الحارث، خوفا عليه من بطش الشياطين. وقاطعها آدم، وفرحنا جميعا بقطيعتهما. وأظهر جدي لوسيفر اهتماما كبيرا بالطفل منذ ولادته، لأنه وهب إليه منذ اليوم الأول، وهب إلى الشيطان. وعند تلك الصخرة كان ذلك الطفل يحبو في براءة، ثم توقف لما وجد عباءة سوداء أمامه، فنظر إلى الأعلى ورأى جدي لوس ينظر إليه بشيء من الفخر. فضحك الطفل للشيطان، وتبسم الشيطان للطفل. كان هذا الطفل هو نفسه الذي سيسميه أهله لما يكبر اسما اشتهر في الدنيا كلها، اسم كاين، أو كما قالوا عليه قابيل. هذا الطفل نظراته تخيفني أنا شخصيا. عاش كاين وكان ألمعيا، فتعلم الكلام بسرعة، وتعلمت حواء الحياكة فصنعت له رداء ملونا من صوف الأنعام. وانتقل آدم وحواء وليليث إلى أرض سايرن في أتلانتس، وكان خيرها كثيرا وحيواناتها أليفة. كان من المستحيل تقريبا أن تجمع ليليث وحواء في مكان واحد، كل واحدة منهما تكره الأخرى. ليليث تكره الجميع، وحواء تكرهها لأنها تشك فيها. كنت أسمعها تقول لآدم في سفر الليالي: أطفالنا الذين ماتوا ونزف كبدي عليهم، أولهم كان ممزقا فقلنا إن حيوانا مزق، لكن الطفلة الثانية كانت مقلوبة مخنوقة، وهذا ليس من عمل الحيوانات، لا أحد يمكنه فعل ذلك إلا هذه الشيطانة زوجتك، فالجن لا يقدر أن يقتل أحدا، زوجتك هي التي قتلت طفلي. كانت ليليث تخطط حقا لقتل الطفل الجديد، ولكن حدث أمر عجيب. وقفت أمامه مذهولا. فجأة سمعت صوت صراخ، فهرعت إلى المكان أنظر، فوجدت حواء تمسك بليليث. كان الكمد والغضب في عروق حواء قادرين على كسر الأرض التي نمشي عليها جميعا. بدت حواء كالملاك الغاضب وهي تمسك برأس ليليث وتكاد تكسره. وللمرة الأولى رأيت ارتجافة ليليث ورعبها، وحواء تقول لها: والله إن مس ولدي هذا سوء لصفيت دماءك هذه وأحرقت لحمك القذر حتى لا تعرف الوحوش كيف تأكل جثتك. أصبحت ليليث منذ ذلك اليوم لا تفكر حتى بالنظر إلى ناحية حواء. ومرت السنون وعاش الطفل بخير. ولما اطمأن عليه قلب حواء غيرت اسمه من عبد الحارث إلى كاين. ومرت أيام الإنسان وحملت ليليث وولدت فتاة جميلة جدا سمتها أقليما. ثم ولدت حواء فتى وسيما حلو الملامح سموه هابيل. كان الفارق بين كاين وهابيل شاسعا. كاين باهر الذكاء في شيء من التعالي، وهابيل طيب القلب ذو روح صافية كصفاء آدم. وفي كل سنة تمضي من عمرهم كانت حواء تلد طفلا وليليث تلد طفلا، وكان مجتمعهم الإنساني يكبر سريعا ويمتلئ بصيحات الأطفال وبكائهم. وتعلم الإنسان أن الطين إذا ترك في الشمس يتصلب، فصنع طوبا وبدأت البيوت الأولى تظهر على الأرض. وهدأت ليليث قليلا عن إجرامها وانشغلت بأطفالها الذين أشعلوا رأسها من الغضب. كانت ابنتها أكليمة فتاة حسناء، كأن الحسن قد خلق لها وحدها، بيضاء كالثلج، رمادية العينين، سوداء الشعر. وكانت تلعب مع كاين وهابيل منذ صغرها، ودائما كان يحدث بين الأخوين بعض العراكات الطفولية على أكليمة، لكنها كانت تنتهي سريعا ويضحكان ببراءة الأطفال. وكنت أشعر من مراقبتي ثلاثتهم أن أكليمة أقرب إلى هابيل، حتى مرت من السنين 200 وأصبحا كاين وهابيل شابين قويين. كاين ذو شعر طويل أسود يربطه خلف رأسه، ملامحه حادة وعيونه سوداء ضيقة. وهابيل قمحي اللون، بني الشعر واللحية والعينين. ونضجت أكليمة وأصبحت آية في الجمال، وبلغت مبلغ الزواج. وأصبح آدم يرسل كاين وهابيل معا ليراقبا القطعان في أرض سايرن. لاحظ آدم أن ابنه هابيل لديه شيء مع الحيوانات، يحبها أكثر من البشر. حتى الحيوانات المفترسة لم تكن تهاجمه، في حين أن كاين أظهر ذكاء بارعا في البناء والزراعة، ففصل آدم بينهما وجعل كل واحد مسؤولا عن عمل يشغل فيه إخوته الصغار. هابيل مسؤول عن رعي الحيوانات، وكاين عن الزراعة. مرت السنون وبدأ الأخوان ينظران إلى أكل مال الزواج، وتلك كانت قصة تطرب نفسي الشيطانية كلما تذكرتها. ذلك لأنني نزلت بنفسي إلى نهر الأحداث أشارك فيها. إذا دخلت امرأة بين أخوين ازدحمت الشياطين لتشاهد. جاء هابيل إلى آدم في ليلة لا أنساها يطلب أكليم الجميلة للزواج. صدمت بآدم وهو يقول له: يا هابيل، سبقك أخوك كاين بطلبها وهو أكبر منك، فهو أحق. يا أبتي، نسألها، ولو اختارت أخي كاين فإني والله سأكون خير معين له على صداقها. وطرت إلى ناحية كاين فوجدته عند ليليث، وكانت معجبة به وبدهائه. كان يقول لها: إني أطلب الزواج من ابنتك يا كليمة، وإني سأوتيها وأوتيك من الذهب ما تشتهيان. والله لا أزوجك إياها أبدا، أخوك هابيل حق منك، إن نفسها أقرب له هو. إنها تقول لي دوما إن هابيل أشد قوة من أخيه. وانصرف كاين من عندها، وعينه لم تعد تنظر إلى أخيه بالنظرة نفسها. بعد أيام ذهب آدم إلى أكليمة فقال لها: يا أكليمة، إن كاين يطلبك للزواج، وإني أراه صالحا لك. كان يبدو أن آدم يعرف أبناءه ويعرف من منهما سيكره أخاه إن لم يتزوجها، لذلك بدأ يقنعها بكاين ولم يخبرها بأمر هابيل. وكلما سألها عما ترى في ذلك تسكت أكليمة ولا ترد. ثم قال لها آدم: يا بنيتي، إن هابيل أيضا يطلبك للزواج. تنور وجه أكليمة لما سمعت اسم هابيل وسكتت حياء. فقال لها آدم: أكليمة يا صغيرتي، لابد أن تختاري، وإن أردت واحدا آخر من أبناء حواء فإن كثيرا منهم قد بلغ مبلغ الرجال. يا أبتي، افعل ما ترى، كاين وهابيل عندي في المنزلة نفسها، وإني أرى أن ننتظر أمر الله فيهما، فجميعنا نرضى بأمر الله. وعاد آدم إلى مسكنه ونام ليلته تلك. ثم لما طلع الصباح جمع ولدي كاين وهابيل وقال لهما: يا بني، إنني سألت أكليمة فخجلت ورضيت بما يختاره لها الله، فاعملا في أرضكما حتى تمر سنة من الزمان، ثم قربا لله قربانا مما رزقكما في هذه السنة، كل منكما يخرج عشر رزقه، فمن يتقبل الله قربانه يتزوجها. وعمل هابيل في رعي ماشيته فنمت وسمنت سريعا قبل مرور السنة. وعمل كاين في حقله وزرعه، لكن تلك السنة كانت جدباء كلها، فلم يخرج من زرعه شيء. ورغم أنها كانت فرصة ذهبية لهابيل ليقدم قربانه، فإن نفسه كانت طيبة إذ رفض أن يقدم قربانه، وانتظر سنة كاملة أخرى حتى ينمو زرع أخيه. وبعد سنة أخرى من الزمان نما محصول كاين نموا زاهرا حتى صار كالجنة، فاختار عشر هذه الجنة وصنع بناء فاخرا جدا وواسعا حول هذا الجزء، فصار كالحديقة المصورة، فقد كان فنانا، بل هو أول البنائين الأحرار الفنانين في تاريخ هذه الدنيا. أنا نفسي أخذت أنظر إلى بنائه وألوان الطوب الذي استخدمه وزخارفه، حقا كان بنا أن يأخذ العين، أما هابيل فقد اختار من ماشيته العشر وتوجه إلى كاين وقال له: يا أخي، إنك قد صنعت بناء فاخرا جميلا لأجل القربان، فخذ ماشيتي وضعها فيه إلى جوار أشجارك فنقرب القربان معا. نظر إليه كاين بقسوة وقال: يا أخي، اذهب واصنع مثلها أو أفضل منها إن استطعت، فإني لا آمن أن تأكل ماشيتك من زرعي. لكن أشجارك عالية ولن يصل إليها. رفض كاين، وكان يعلم أن أخاه بسيط لا يعرف في صناعة البناء، فأطرق هابيل وانصرف إلى حقله وفصل العشر الذي اختاره عن بقية ماشيته فصلا عاديا، ونام في تلك الليلة فرأى ما استغربته نفسه ونفسي. رأى امرأة تشبه أكليمة فرغت من رقصها وتوجهت ناحية أمها الملكة التي تشبه ليليث لتستشيرها. قالت: يا أمي، أي شيء أطلب من الملك؟ وهنا انحنى على أذن الملكة رجل كان وراءها، رجل عظيم البنيان جاعد الشعر طويله وله عين عوراء وملامح كالثعبان. همس في أذن الملكة بشيء، فقالت الأم لابنتها: أطلبي أن يقطع رأس الرجل الصالح. فاستيقظ هابيل فزعا وهو يسائل نفسه عما رأى.